مدخل تعريف الجيوبوليتيكا. أعمال الممثلين الوفيري العدد لمدارس الجيوبوليتيكا يمكنها بغض النظر عن اختلافات هؤلاء بل وتناقضاتهم في كثير من الأحيان أن توضع ضمن لوحة عامة تسمح لنا بالحديث عن الموضوع نفسه على أنه منتهن ومحدد، وتتفاوت هذه المجموعات أو تلك من المؤلفين والمعاجم فيما بينها في تحديدها للمادة الأساسية التي يدرسها هذا العلم وفي مبادئه المنهجية الأساسية. وينطلق هذا التفاوت من الظروف التاريخية مثلما ينطلق من العلاقة الشديدة الاتثاق التي تربط الجيوبوليتيكا بالسياسة العالمية وبقضايا السلطة والأيديولوجيات السائدة. والطابع التركيبي لهذه المنظومة يفترض تضمينها عددا كبيرا من المواد الأخرى: الجغرافيا والتاريخ وعلم السكان والاستراتيجية والإثنوغرافيا ودراسة الأديان وعلم البيئة والفنون العسكرية وتاريخ الأيديولوجيا وعلم الاجتماع وعلم السياسة وما إلى ذلك. وبما أن لمجموع هذه العلوم العسكرية والطبيعية والإنسانية أعدادا كبيرة من المدارس والاتجاهات في حدود ذاتها، لا يعود ثمة مجال للحديث عن ضرب من الصرامة أو أحادية المعنى في الجيوبوليتيكا. ولكن ما هو التعريف الذي نعطيه لهذا العلم الغامض والبالغ التعبير والإثارة في الوقت نفسه؟ الجيوبوليتيكا رؤية للعالم، ومن هذه الزاوية يفضل مقارنتها لا مع العلوم بل مع منظومات العلوم، وهي تقع على مستوى واحد مع كل من الماركسية والليبرالية وما إلى ذلك، أي مع تلك النظم التي تفسر المجتمع والتاريخ، وذلك عن طريق طرح المعيار الأهم مبدأ أساسيا ثم تربط به كافة الآفاق الأخرى والمتعلقة بالإنسان والتي يصعب حصرها عددا. فعلى مستوى واحد تطرح كل من الماركسية والليبرالية في الأساس الجانب الاقتصادي للوجود الإنساني، مبدأ الاقتصاد مصيرا. ومن غير المهم كون هاتين الأيديولوجيتين تنتهيان إلى نتيجتين متناقضتين، فيصل ماركس إلى حتمية الثورة المعادية للرأسمالية، بينما يرى أتباع آدم سميث الرأسمالية الأنموذج الأعلى للمجتمع. وفي الحالتين الأولى والثانية يطرح المنهج الموسع لتفسير العملية التاريخية صورة خاصة من السوسيولوجيا والأنتروبولوجيا والبولوتيلوجيا. وعلى الرغم من النقد الدائم لهاتين الصيغتين من التبسيطية الاقتصادية من طرف الأوساط العلمية البديلة، فإنهما تبقيان الأنموذجين الاجتماعيين المهيمنين واللذين لا يقوم الناس فقط بتفسير التاريخ على أساسهما بل ويبنون المستقبل، أي يضعون الخطط والتصاميم ويتدبرون ويحققون المنجزات الكبرى التي تمس الإنسانية بأسرها. على هذه الصورة بالذات تبدو الأمور بالنسبة للجيوبوليتيكا، ولكنها خلافا للأيديولوجيات الاقتصادية تقوم على مقولة التدريس الجغرافي مصيرا. فالجغرافيا والمدى المكاني يلعبان في الجيوبوليتيكا الدور الذي يلعبه المال والعلاقات الإنتاجية في الماركسية والليبرالية، وإليهما تنتهي جميع الأفاق المؤسسة للوجود الإنساني، وهما المنهج المؤسس لتفسير الماضي، ويمثلان العاملين الرئيسيين للواقع البشري، ينظمان حولهما كافة الجوانب الأخرى للوجود. وعلى نحو ما هو الأمر في الأيديولوجيات الاقتصادية تقوم الجيوبوليتيكا على أساس التقرب والتبسيط واختصار المظاهر الكثيرة التنوع للحياة إلى عدة متغيرات. ولكن بغض النظر عن هذا الخطأ المقصود والمكنون في أمثال هذه النظريات، فإن الجيوبوليتيكا تفرض بطريقة مؤثرة ثبوتيتها في مسألة تفسير الماضي وفعاليتها اللامتناهية في تنظيم الحاضر وتصميم آفاق المستقبل. وإذا ما وصلنا المقارنة مع الماركسية ومع الاقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكي، أمكننا القول بأنه على مثال الأيديولوجيين الاقتصاديين الذين يطرحون مقولة الإنسان الاقتصادي الخاصة، تتناول الجيوبوليتيكا الإنسان المدوي الذي حدده المدى المكاني بصورة مسبقة، والذي نشأ وتكونت اشتراطيته ضمن خصوصيته المميزة التضاريس الجغرافية، المكان، لكن هذه الاشتراطية تتمثل بصفة خاصة في التجليات الاجتماعية الكبرى للإنسان في الدول والإثنيات والثقافات والحضارات وما إلى ذلك. إن ارتباط كل فرد بالاقتصاد بين في النسب الصغرى وفي الكبرى، ولهذا فإن الحتمية الاقتصادية مفهومة بالنسبة للناس الاعتياديين وبالنسبة للمرجعيات السلطوية التي تتعامل مع فئات اجتماعية كبرى. وربما لهذا السبب حققت الأيديولوجيات الاقتصادية مثل هذه الشعبية الواسعة، وأدت مهمة تعبوية حتى درجة إشعال الثورات القائمة على استقطاب أعداد كبيرة من البشر إلى الأيديولوجيا. وارتباط الإنسان بالمكان هو الموضوعة الأولى للجيوبوليتيكا، لا يرى إلا على بعد معين عن الإنسان الفرد. ولهذا السبب لم تتحول الجيوبوليتيكا على الرغم من مقدماتها الأولى إلى أيديولوجية بذاتها، أو بكلمة أدق إلى أيديولوجية جماهيرية، فتخريجاتها وأساليبها وموضوعات دراستها ومنطلقاتها الأساسية ليست مفهومة إلا من طرف تلك المرجعيات الاجتماعية التي تعمل على القضايا ذات المدى المكاني الواسع، التخطيط الاستراتيجي وتدبر السنن الاجتماعية والتاريخية على المستوى الكوني وما إلى ذلك. ولهذا فإن الجيوبوليتيكا تخصص للفئات الاجتماعية ذات العلاقة بالحقائق ذات الطابع التعميمي والبلدان والشعوب وما إلى ذلك. الجيوبوليتيكا وجهة نظر السلطة، هي علم السلطة ومن أجل السلطة، وفقط بمقدار اقتراب الإنسان من القمة الاجتماعية تبدأ الجيوبوليتيكا فتكشف له معناها وجدواها، بينما هي لا تستخدم قبل ذلك إلا كعنصر مجرد. الجيوبوليتيكا هي علم الفئات السياسية العليا الفاعلة منها والبديلة، ويكشف تاريخها بطوله عن أن من شغلوا بأمورها كانوا وبدون استثناء أولئك الذين شاركوا في حكم الدول والأمم، أو ممن يعدون أنفسهم لذلك الدور. عندما يتناول الحديث المعسكرات الأيديولوجية البديلة أو المعارضة والتي تمت تنحيتها عن السلطة بقوة شروط تاريخية، ودون الطموح إلى الصرامة العلمية، فإن الجيوبوليتيكا على مستواها الخاص تحدد بنفسها ما الذي يكتسب قيمة بالنسبة لها وما لا يكتسب. والعلوم الإنسانية ومواد العلوم الطبيعية لا تجتذب إلا عندما لا تتناقض مع المبادئ الأساسية للمنهج الجيوبوليتيكي. والجيوبوليتيكا بصورة من الصور تقوم بنفسها بانتقاء تلك العلوم وتلك التوجهات العلمية التي تبدو مفيدة لها، وتعرض عن كل ما عدا ذلك دون اهتمام. وهي في العالم المعاصر تمثل الدليل الملخص لرجل السلطة، إنها كتاب السلطة الذي يقدم فيه ملخص لما يجب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الكبرى المصيرية، مثل عقد التحالفات وشن الحرب والقيام بالإصلاحات البيريسترويكا البناءة للمجتمع، وتطبيق الإجراءات الاقتصادية والسياسية على مستوى واسع وما إلى ذلك. الجيوبوليتيكا علم الحكم، التيلوروكراتيا والتالاسوكراتيا. القانون الأساسي للجيوبوليتيكا هو إقرار الثنائية المنعكسة في التكوين الجغرافي للكوكب الأرضي وفي النمطية التاريخية للحضارات، وهذه الثنائية تعبر عن نفسها في مواجهة التيلوروكراتيا أي القوة البرية والتالاسوكراتيا أي القوة البحرية. وطابع هذه المواجهة يفضي إلى المواجهة بين الحضارة التجارية قرطاج وأثينا والحضارة ذات الهيبة العسكرية روما وإسبارتا. إنها بكلمة أخرى ثنائية الديمقراطية والأيديوقراطية، وهذه الثنائية تتخذ منذ البداية صفة العداء، التبادل بين قطبيها المكونين لها، على الرغم من أن المستوى يمكن أن يتغير من حال إلى حال. وعلى هذا يمكن لتاريخ المجتمعات البشرية أن يدرس على أنه مكون من عفويتين، المائية السائلة الجارية والأرضية الصلبة الثابتة. ترتبط التيلوروكراتيا أي القوة البرية بثبوتية المكان ورسوخ توجهاته وخصائصه النوعية، أما على المستوى الحضاري فيتجسد ذلك في الاستقرار، في الروح المحافظة على المعايير الحقوقية الصارمة والتجمعات البشرية الكبرى، الأسر، القبائل، الشعوب، الدول، الإمبراطوريات. فرسوخ اليابسة يتجسد ثقافيا في رسوخ الأخلاق وثبوتية التقاليد الاجتماعية، والفردية وروح المبادرة غريبتان على الشعوب البرية والمستقرة منها بصفة خاصة. ومن خصائص هذه الشعوب الروح الجماعية وتراتبية المقامات. أما التلاسوكراتيا أي القوة البحرية فتمثل نمطا لحضارة تقوم على أسس مغايرة، فهو نمط ديناميكي نشيط الحركة ميال إلى التطور التقني، ومن أولوياته التنقل وبخاصة البحري التجاري. روح المبادرة الفردية، والفرد فيها كالجزء الأكثر حركية في المجموع يرفع إلى أسمى قيمة، بينما تجرف المعايير الخلقية والحقوقية لتصبح نسبية متنقلة. ومثل هذا النمط الحضاري يتطور بحيوية وبسهولة، يبدل مظاهره الثقافية الخارجية، فلا يبقى ثابتا إلا التشابه الضمني مع التركيبة العامة. القسم الأكبر من التاريخ الإنساني يجري ضمن بعد محدد للتوجهين مع الهيمنة الكونية للتيلوروكراتيا، فعنصر الأرض اليابسة يضغط على منظومة الحضارات في مجموعها، أما عنصر الماء البحر والمحيط فلا يبرز إلا بصفة جزئية عرضية، والثنائية حتى لحظة محددة تبقى من الناحية الجغرافية محددة في المكان، سواحل البحار ومصبات وسرر الأنهار وما إلى ذلك، وتتطور المواجهة في مختلف مناطق الكرة الأرضية بمستويات متفاوتة من النشاط وفي صيغ مختلفة. والتاريخ السياسي لشعوب الأرض يستعرض نموا تدريجيا للصيغ السياسية التي تتعاظم مقاييسها أكثر فأكثر، وهكذا تظهر الدول والإمبراطوريات. وهذه العملية تعني على المستوى الجيوبوليتيكي ازدياد عامل المدى المكاني في التاريخ الإنساني، فطابع التشكلات السياسية الكبرى أي الدول والإمبراطوريات يعبر عن ثنائية العفويتين بصورة أكثر إثارة للانطباع، عندما يخرج شيئا فشيئا حتى مستوى الأنماط الشمولية الحضارية. في لحظة معينة أي العالم القديم تتشكل لوحة أكثر ثبوتية لقيت انعكاسها في خارطة ماكندر، فنطاق التيلوروكراتيا يتماهى بإصرار مع الآماد القارية الداخلية للأوراسيا الشمالية الشرقية، والتي تتطابق في خطوطها مع أراضي روسيا القيصرية أو الاتحاد السوفيتي. والتلاسوكراتيا تعرف بشكل أكثر وضوحا بأنها المناطق الساحلية لليابسة الأوراسية ومجال البحر الأبيض المتوسط فالمحيط الأطلسي والبحار التي تغسل شطآن الأوراسيا من الجنوب والغرب. وهكذا تكتسب خارطة العالم هذه الخاصية الجيوبوليتيكية. 1- فالآماد ضمن القارية تصبح قاعدة ثابتة أي أرضا قلبية للمحور الجغرافي للتاريخ الذي يحتفظ بثبوتية الخاصية التيلوروكراتية الحضارية. 2- الهلال الداخلي أو القاري أو منطقة الحافة، وتمثل مجال التطور الثقافي المتسارع. تظهر هنا ملامح التلاسوكراتيا على الرغم من أنها تتساوى مع الكثير من التوجهات التيلوروكراتية. 3- الهلال الخارجي أو الجزيري، ويمثل المجاهل الأرضية التي لا تفلح معها إلا المواصلات البحرية. ولأول مرة عرف بنفسه في قرطاج وفي الحضارة التجارية الفينيقية التي كانت تترك آثارها على الهلال الداخلي لأوروبا من الخارج. هذه اللوحة الجيوبوليتيكية للتناسب بين التلاسوكراتيا والتيلوروكراتيا تبرز بكامل قوتها عند بدايات العصر الميلادي بعد مرحلة الحروب البونية. ملاحظة: الحروب البونية من 264 إلى 146 قبل الميلاد. تأسست قرطاج قبل روما بقرون، وكانت قد بسطت حضارتها على غربي المتوسط عندما اشتبكت الحرب بغية الاستئثار بهذه المنطقة. ويلخص المؤرخون مجرياتها في حروب ثلاث: الأولى من 264 إلى 241 قبل الميلاد، وبدأت بمعارك بحرية، ولما أنزل الرومان جنودهم على الشاطئ الأفريقي اضطر القرطاجيون لتسليمهم صقلية دون سرقوزا والجزر الواقعة بين إيطاليا وصقلية. وبعد ذلك وبسبب ثورة المرتزقة في قرطاج اضطر أهلها أيضا لتسليم سردينيا وكورسيكا. والثانية من 218 إلى 202 قبل الميلاد، وخلالها خرج القرطاجيون للثأر فاقتطعوا مساحة كبيرة من إسبانيا جعلوها محطة للوثوب على روما، واجتاز هانيبال جبال الألب بجيشه مستعينا بالأفيال، ودخل سهل ألبو ودمر الجيش الروماني واستعاد صقلية وسردينيا، لكن الرومان احتلوا سرقوزا وتارنيت وقرطاج الجديدة في إسبانيا، وحالوا دون اتحاد جيش هانيبال بجيش أخيه أسدربعل الذي جاء لنجدته، وأخرجوا القرطاجيين من إسبانيا. فكان على هانيبال أن يغادر إيطاليا في 202 قبل الميلاد، وفي زاما حقق الرومان أهم انتصاراتهم، ونص الصلح الذي عقد سنة 201 قبل الميلاد على حصر ممتلكات قرطاج في أفريقيا ومنعها من أن تعلن حربا دون موافقة روما، بالإضافة إلى دفع غرامة باهظة جدا. وظلت روما حريصة على تدمير قرطاج، فكانت الحرب الثالثة من 149 إلى 146 قبل الميلاد. وخلال سنوات الحصار والاحتلال أبدى القرطاجيون بطولات تتجاوز الأساطير، فلما تسنى للرومان قهر المدينة لم يكتفوا بتدميرها وإحراقها، بل غمروها بالأتربة والملح. المترجم: لكنها تكتسب معناها بصفة نهائية في مرحلة تحول بريطانيا إلى دولة بحرية كبرى في القرنين 17 و19. وقد أدى عصر الكشوف الجغرافية الكبرى الذي بدأ منذ نهاية القرن 15 إلى تحول التلسوكراتيا النهائي إلى تشكل عالمي مستقل مقطوع عن الأوراسيا وسواحلها ومتركز بصفة كلية في العالم الأنجلوساكسوني، أي إنجلترا وأمريكا والمستعمرات. وهكذا تشكلت قرطاج الرأسمالية والصناعة الأنجلوساكسونيتين الجديدة في صيغة وحيدة ومتكاملة، واكتسبت الثنائية الجيوبوليتيكية منذ ذلك الحين صيغا أيديولوجية وسياسية يمكن التمييز بينها بوضوح. كانت حرب الخنادق التي خاضتها إنجلترا ضد الدول القارية الكبرى الإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وروسيا ذات مضمون جيوبوليتيكي، ومنذ منتصف قرننا الحالي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية معقل التلسوكراتيا الرئيسي. وخلال الحرب الباردة من 1946 إلى 1991 حققت الثنائية الجيوبوليتيكية الخالدة أحجاما قصوى، فتماهت التلسوكراتيا مع الولايات المتحدة الأمريكية والتيلوروكراتيا مع الاتحاد السوفيتي، نمطان كونيان من الحضارة والثقافة وما وراء الأيديولوجيا انسكبا في ارتسامات جيوبوليتيكية نهائية يلخصان كل التاريخ الجيوبوليتيكي للمواجهة بين العفويتين. ومن المذهل بالإضافة إلى ذلك أن هاتين الصيغتين من الثنائية الجيوبوليتيكية النهائية قد تطابقتا على المستوى الأيديولوجي مع واقعين لا يتأخران عنهما من الناحية التركيبية، أيديولوجية الماركسية الاشتراكية وأيديولوجية الليبرالية الرأسمالية. ويمكننا في هذه الحالة التي أمامنا أن نتحدث عن التطبيق الواقعي لنمطين من التصغير، فالتصغير الاقتصادي أدى إلى مواجهة أفكار سميث وأفكار ماركس، أما الجيوبوليتيكي فإلى توزيع كافة أصقاع الكرة الأرضية إلى مناطق خاضعة للتلسوكراتيا القرطاج الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية، وللتيلوروكراتيا لروما الجديدة والاتحاد السوفيتي. والرؤية الجيوسياسية تمثل أنموذج تطور الثنائية العالمية حتى أحجامها القصوى، اليابسة والبحر يبسطان مواجهتهما الأولى على أرجاء العالم كله. وما التاريخ الإنساني إلا تعبير عن هذا الصراع وطريق إلى وسمه بالسمة المطلقة، هو ذا التعبير الأكثر تعميما عن قانون الجيوبوليتيكا الأهم، قانون ثنائية العفويتين البر في مواجهة البحر. الغائية الجيوبوليتيكية: حتى لحظة تحقيق الانتصار النهائي للولايات المتحدة في الحرب الباردة، كانت الثنائية الجيوبوليتيكية ضمن أطرها الغربية التي تطورت بموجبها منذ البداية. كان الحديث يدور حول اتخاذ كل من التالسوكراتيا والتيلوروكراتيا حجمها الأقصى على أصعدة المدى والاستراتيجية والقوة، ونظرا لتطوير الجانبين لقدرتهما النووية، بدت نهاية هذه العملية كارثية بالنسبة لبعض الجيوبوليتيكيين المتشائمين، إذ كان على القوتين العظميين وقد انتشرتا على سطح الكرة الأرضية بطولها، إما أن تنقلا مواجهتهما إلى خارج حدود الأرض نظرية حرب النجوم، وإما أن تفني إحداهما الأخرى الرعب النووي، إذ كان طابع العملية الجيوبوليتيكية الأساسية للتاريخ وهو التوسع الأعظم للتلسوكراتيا والتيلوروكراتيا واضحا بالنسبة لهذا العلم، فإن نهايته تبقى تحت التساؤل، فليس ثمة أي نوع من الحتمية في هذا الخصوص. وعلى هذا فإن الغائية الجيوبوليتيكية أي وعي غاية التاريخ لا تصل ضمن المصطلحات الجيوبوليتيكية إلا إلى لحظة بلوغ الثنائية عالميتها، وتتوقف عند هذه النقطة، بيد أن بإمكاننا مع كل ذلك وعلى المستوى النظري المحض أن نشتق عدة صيغ افتراضية لتطور الأحداث بعد أن يكون بمقدورنا الإقرار بانتصار أحد هذين النظامين التالسوكراتيا. الاحتمال الأول: انتصار التالسوكراتيا يلغي بصفة نهائية حضارة التيلوروكراتيا ويهيمن على الكرة الأرضية النظام الليبرالي الديمقراطي المتجانس، وتطفي التالسوكراتيا على طرازها الأولي الخاص صفة الإطلاق، وتغدو النظام الأوحد لتنظيم الحياة البشرية. ولهذا الاحتمال مزيتان، فهو أولا لا يناقض نفسه منطقيا لأننا نرى فيه استكمالا طبيعيا لتيار وحيد الاتجاه ككل في التاريخ الجيوبوليتيكي، من الهيمنة الكاملة لليابسة أي العالم التقليدي إلى الهيمنة الكاملة للبحر أي العالم المعاصر، وثانيا إن هذا بالذات ما يجري في الواقع الحالي. الاحتمال الثاني: انتصار التالسوكراتيا ينهي دورة المواجهة بين الحضارتين، لكنه لا يبسط أنموذجه على العالم بأسره، بل يكمل ببساطة التاريخ الجيوبوليتيكي ناسخا إشكاليته، ومثلما تبرهن نظريات المجتمع ما بعد الصناعي على استبعاد التناقضات الأساسية للاقتصاد السياسي الكلاسيكي والماركسية في هذا المجتمع، لأن بعض النظريات العولمية تؤكد على أن المواجهة بين اليابسة والبحر سيتم استبعادها على العموم في العالم المقبل، وهذا أيضا نهاية التاريخ، إلا أن التطور التالي للأحداث لا يستجيب لمثل هذا التحليل الصارم كما في الاحتمال الأول. هذان التحليلان كلاهما ينظر إلى هزيمة التيلوروكراتيا على أنها حقيقة واقعة لا رجعة عنها، أما الاحتمالان الآخران فينظران إلى الموضوع نظرة مغايرة. الاحتمال الثالث: هزيمة التيلوروكراتيا ظاهرة مؤقتة، تعود الأوراسيا إلى رسالتها القارية في صيغة جديدة، وتؤخذ في الحسبان آنذاك العوامل الجيوبوليتيكية التي أدت إلى الكارثة، والقوى القارية ستكون للمعسكر القاري الجديد حدود بحرية في الجنوب وفي الغرب، أي يطبق مبدأ مونرو على الأوراسيا، وفي مثل هذه الحالة يعود العالم مجددا إلى ازدواجية القطبين ولكن بسمة مغايرة وعلى مستوى آخر. الاحتمال الرابع، وهو تطوير لسابقه: في هذه المواجهة الجديدة تنتصر التيلوروكراتيا وتطمح إلى نقل أنموذجها الحضاري الخاص لتطبقه على الكرة الأرضية كلها، وتقفل التاريخ وفقا لإيقاعها الخاص من الناحية النمطية، يتحول العالم كله إلى يابسة وفي كل مكان تسود الإيديوكراتيا. كانت الأفكار المتعلقة بالثورة العالمية وبالسيطرة العالمية للرايخ الثالث هي الاستشراف المسبق لهذا التحول. ملاحظة: الرايخ الثالث هو حرفيا الإمبراطورية الثالثة أو المملكة الثالثة، مصطلح نادت به أجهزة الدعاية النازية الألمانية، وتمت استعارته من تعاليم القرون الوسطى الغيبية المتعلقة بالإمبراطوريات الثلاث، فالإمبراطورية الرومانية المقدسة والإمبراطورية الألمانية من 1871 إلى 1918 جسدتا المملكتين السابقتين، أما الثالثة مملكة الألف سنة فتمثل الأساس الأيديولوجي لطموحات الفاشية التي عدت نفسها المرحلة الأعلى أي الختامية للتطور. المترجم: وبما أن دور العامل الذاتي والعقلاني في تطوير العمليات التاريخية قد تعاظم في أيامنا هذه إلى درجة لم يسبق لها مثيل في الماضي، فينبغي النظر إلى هذه الاحتمالات الأربعة لا كإقرار تجريدي للتطور المحتمل للعملية الجيوبوليتيكية فقط، بل وكمواقف جيوبوليتيكية فعالة يمكنها أن تتحول إلى توجيه لعمليات ذات بعد كوني. غير أن الجيوبوليتيكا عاجزة في هذه الحالة عن أن تقدم أي صيغة محتومة، وهنا لا يفضي أي شيء إلا إلى تجميع الاحتمالات التي يرتبط تطبيقها بمجموعة من العوامل التي لا يعود ممكنا زجها في أطر التحليل الجيوبوليتيكي الصرف. الريملاند والمناطق الحدود: يعتمد منهج البحث الجيوبوليتيكي بكامله على تطبيق مبادئ الثنائية الجيوبوليتيكية الكونية لليابسة والبحر على خصائص أكثر محلية، وعند تحليل أي موقف يبقى الأنموذج الكوني دون غيره الأنموذج الرئيسي والمؤسس، وتلك العلاقات المميزة بالنسبة للوحة العامة تتكرر وعلى مستوى أكثر فردية. بعد استخلاص مبدأي التلسوكراتيا والتيلوروكراتيا الأساسيين يصبح المبدأ الأساسي التالي هو الريملاند منطقة الحافة، إنها المقولة الأساسية المكنونة في صلب البحث الجيوبوليتيكي. تمثل الريملاند المجال المركب الذي يتسم من حيث الاحتمال بإمكانية أن يكون جزءا من التلسوكراتيا والتيلوروكراتيا، وهو المنطقة المعقدة والزاخرة بالثقافة، كما أن تأثير البيئة البحرية الماء يثير في المنطقة الساحلية التطور الفعال والديناميكي، أما الكتلة القارية فتضغط وتحمل على إطفاء الصفة البناءة على الطاقة، فمن ناحية تتحول الريملاند إلى جزيرة أو سفينة، أو تتحول من ناحية أخرى إلى إمبراطورية أو منزل. على أن الريملاند لا تقتصر على الوسط البيني أو الانتقالي الذي تقوم فيه المواجهة بين نبضين، إنها واقع بالغ التعقيد يتسم بمنطقه المستقل الذي يؤثر بحجم كبير على التلسوكراتيا وعلى التيلوروكراتيا أيضا. وصراع التلسوكراتيا والتيلوروكراتيا على الريملاند ليس تنافسا من أجل الاستحواذ على موقع استراتيجي عادي، فالريملاند تستقل بمصيرها الخاص بها وبإرادتها التاريخية الخاصة، والتي لا يمكن أن تحسم خارج الثنائية الجيوبوليتيكية الأساسية. الريملاند حرة إلى حد ما في اختيارها، لكنها ليست حرة في بنية اختيارها، إذ لم يعط لها طريق ثالث غير التلسوكراتي أو التيلوروكراتي. وانطلاقا من هذه الخاصية كثيرا ما يتطابق الهلال الداخلي مع منطقة انتشار الحضارة الإنسانية، فالروح المحافظة تهيمن في قلب اليابسة ويهيمن خارجها تحدي الفوضى الناشطة. إن مناطق الحافة متوضعة بفعل موقعها أمام حتمية تقديم الرد على قضية تطرحها الجغرافيا. الريملاند منطقة حدودية حزام شريط، وهي في الوقت نفسه حدود، ومثل هذا التركيب يؤدي إلى التعريف الجيوبوليتيكي للحدود. خلافا للحدود القائمة بين الدول، تفهم الجيوبوليتيكا هذا المصطلح فهما مختلفا، منطلقة في ذلك من الأنموذج الأولي الذي تكون فيه الحدود الأولية والطرز البدئية لكافة أنواع الحدود، هي المفهوم المحدد التاريخي الجيوبوليتيكي والثقافي للريملاند. والحجم المساحي للمناطق الساحلية هو النتيجة للنظرة إلى اليابسة من الخارج من منظور الوافدين البحريين، فالشاطئ بالنسبة إلى قوى البحر بالذات شريط منبسط في عمق اليابسة، أما بالنسبة لليابسة فالشاطئ على العكس من ذلك نهاية وخط. والحدود كخط، وهي تذكر في القانون الدولي بهذه الصيغة بالذات، واحدة من بقايا علم القضاء البري ورثتها الحقوق المعاصرة عن تقاليد موغلة في القدم، وهذه وجهة نظر برية على أبعد الحدود، إلا أن النظرة البحرية التي تظل خارجية من حيث علاقتها باليابسة ترى في الأراضي الساحلية مستعمرات محتملة، شرائط من الأرض يمكن افتلاذها من باقي الكتلة القارية وتحويلها إلى قاعدة، إلى مجال استراتيجي. وإلى جانب هذا، فإن المنطقة الشاطئية لا تغدو أبدا ممتلكات خاصة حتى النهاية، إذ يمكن عند الضرورة ركوب السفينة والإبحار إلى الوطن، إلى الجزيرة، فالشاطئ لا يصبح شريطا إلا على أساس أن القادمين من البحر لا يكونون عند توغلهم في أعماق اليابسة في مأمن من الخطر إلا في حدود معينة فقط. وبما أن الجيوبوليتيكا تجمع بين كلتا النظريتين إلى المدى البحري والبري، فإن الريملاند يفهم فيها كواقع خاص، كحدود، كأشرطة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجمه النوعي يتحدد بنوعية الحافز المهيمن في القطاع المقصود، أبري هو أم بحري. إن الشواطئ البحرية الهائلة الاتساع والصالحة للملاحة في الهند والصين خطوط وأشرطة ذات أحجام من النوع الأصغر، وللثقافات ذات الصلة توجه بري، واتساع الشرائط الساحلية يميل إلى الصفر، إلى أن تغدو مجرد نهايات لليابسة. أما في أوروبا وبخاصة في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، فالشرائط العريضة تتوغل بعيدا في أعماق اليابسة ويتخذ حجمها أوسع مداه، لكن الحديث في الحالتين يتناول الحدود الجيوبوليتيكية، وبناء عليه فإن هذه الصفة متقلبة تتبدل تبعا للظروف من الخط حتى الشريط. وتطبق الجيوبوليتيكا مثل هذه المقاربة أيضا على تحليل المشاكل الفردية المرتبطة بالحدود، فهي تنظر إلى الحدود بين الدول على أنها مناطق متغيرة الأحجام، فهذا الحجم يرتبط في تقلصه أو انبساطه بالديناميكية القارية العامة، وانطلاقا منها تبدل هذه المناطق صيغتها ومسارها ضمن الحدود المعطاة. وفي مفهوم الحدود الجيوبوليتيكية يمكن أن تدخل دول بكاملها، فالفكرة الإنجليزية للنطاق الصحي بين روسيا وألمانيا كانت تفترض مثلا إقامة منطقة محايدة نصف مستعمرة ذات توجه نحو إنجلترا تتكون من دول البلطيق ودول أوروبا الشرقية، وكانت السياسة القارية لروسيا وألمانيا تميل على العكس من ذلك إلى تحويل هذه المنطقة إلى خط بريست ليتوفسك رابالو وفق ميثاق ريبنتروب مولوتوف. وقد حاول التلسوكراتيون الأطلسيون أن يوسعوها حتى أبعد حدود ممكنة باختلاق دول عزقات مصطنعة. وإلى جانب هذا، فإن التلسوكراتيا الناجزة والتي بلغت ذروة اكتمالها مثل إنجلترا والولايات المتحدة تطبق في هذه الحالة معيارا مزدوجا، فالتلسوكراتيون يطمحون إلى جعل حدود جزرهم الخاصة خطوطا وتوسيع المناطق الشاطئية للأوراسيا حتى الحدود القصوى. ومن المنطقي بالنسبة للجيوبوليتيكا القارية أن نطبق بدقة مثل هذا المبدأ في اتجاه معكوس، فتصبح حدود الأوراسيا خطوطا وحدود أمريكا شرائط. إن التشابه مع الريملاند التاريخي كمهد الحضارة يكشف المغزى البالغ الأهمية للمناطق الحدود في حالات أكثر فردية، فعندما تحررت المناطق الحدودية من الحاجة إلى تحميل نفسها أعباء أن تكون الحشوة الجغرافية للتاريخ، غالبا ما وجهت طاقاتها نحو الأجواء الثقافية العقلية. وإن الاستخدام الحاذق لهذه الكفاءة الجيوبوليتيكية السهلة يجسد فن الاستراتيجية الجيوبوليتيكية للجانبين المتواجهين. وإلى هذا، فإن القوى البحرية بالذات قد أتقنت ذلك حتى حدود الكمال المطلق، إذ كانت تتصرف دوما على أساس مبدأ الاستنزاف الأقصى والأسرع للمناطق المستعمرة، وهذا ما ميزها عن الفاتحين البريين الذين كانوا بعد احتلالهم الأراضي يشرعون بإعلانها ملكا لهم، وعليه فإنهم لم يتعجلوا إلى اعتصار كل ما يمكن منها. الجيوبوليتيكا مصيرا. قوانين الجيوبوليتيكا ملائمة بصفة خارقة للعادة لتحليل التاريخ السياسي وتاريخ الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، ولهذا العلم عدد كبير من الاختراقات المتبادلة مع علم الاجتماع وعلم السياسة والإثنولوجيا والاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية وتاريخ الأديان، فهو بطريقة غير مباشرة لكنها شديدة الوضوح يرتبط بالاقتصاد، حتى أن بعض علماء الجيوبوليتيكا اقترحوا تأسيس علم جديد هو الجغرافيا الاقتصادية. وعلى أي حال، فإن العودة إلى الوقائع الاقتصادية أمر ضروري في بعض آفاق المنهج الجيوبوليتيكي. وفي اللحظة الراهنة وأمام ميل جميع أشكال العلوم نحو التركيب، نحو التذاوب، نحو خلق نظم جديدة شديدة الاتساع بين العلوم ونماذج متعددة السياقات، تكتشف الجيوبوليتيكا أهميتها في ميدان الدراسات النظرية الصرفة كما في ميدان الخطوات التطبيقية لتوجيه العمليات الحضارية المعقدة، سواء على مستوى الكوكب الأرضي أم على المستوى الفردي للدول أو تحالفات الدول. إنها علم المستقبل والذي ستدرس أسسه في أقرب الأوقات، لا في المؤسسات والأكاديميات العلمية المتخصصة فقط، بل وفي المدارس الاعتيادية. فبمساعدة التحليل الجيوبوليتيكي يمكن التوصل وبسهولة إلى فهم أحقاب كاملة من التطور التاريخي للدول والشعوب. وأمام ما يتسم به عصرنا من توسع المساحات الإعلامية، يغدو ظهور أمثال تلك المنهجيات المرئية المختصرة أمرا لا مندوحة منه، وإلا غامر الإنسان بالتضييع النهائي لأية علامات يهتدي بها في هذه الفوضى المتنوعة الأشكال والكثيرة الأبعاد بتدفق سيول المعارف المختلفة. والجيوبوليتيكا عون لا يقدر بثمن في أمور الثقافة، ويعتمد بناؤها على أنها المؤهلة دون غيرها لتكون المادة العلمية المحورية خلال المرحلة الجديدة من تطور المدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو دور الجيوبوليتيكا أكثر حضورا على الصعيد الاجتماعي الواسع، فمستوى تطور الإعلام والاجتذاب الفعال للإنسان العادي إلى الأحداث الدائرة على مساحة القارة كلها وعولمة وسائل الإعلام، كل هذا يدفع إلى المرتبة الأولى بالتفكير في المدى المكاني من خلال مصطلحات جيوبوليتيكية. ذلك التفكير الذي يساعد على تصنيف الشعوب والدول والنظم والأديان وفقا لسلم مبسط، بحيث يغدو مفهوما ولو بصورة تقريبية المعنى الذي يتضمنه حتى أبسط الأخبار المذاعة بالتلفزيون أو بالراديو. فلو استخدمنا الشبكة الجيوبوليتيكية الأقرب إلى البساطة، الهيرتلاند والريملاند والوورد آيسلاند، في تفسير أي مادة إعلامية تتعلق بالأحداث العالمية، لارتسم أمامنا على التو الأنموذج الموضح الذي لا يطالب بكميات إضافية من المعارف المتخصصة الضيقة. توسع الناتو نحو الشرق يعني من هذا المنطلق توسيع مساحة الريملاند لصالح التلسوكراتيا. الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا على إنشاء قوات مسلحة خاصة أوروبية صرفة خطوة في اتجاه إنشاء بنية تيلوروكراتية قارية. النزاع بين العراق والكويت، سعي دولة قارية إلى إزاحة تشكيل تلسوكراتي مفتعل يحول دون السيطرة المباشرة على منطقة ساحلية، وهكذا. وأخيرا، حول تأثير المنهجية الجيوبوليتيكية على السياسة الداخلية والخارجية، إذا كان المغزى الجيوبوليتيكي للخطوات المحددة للأحزاب والحركات السياسية بالإضافة إلى البنى السلطوية واضحا، لتمكننا بسهولة من تنسيبها إلى نظام المصالح العالمية، وبالتالي كان سهلا تشفير أهدافها البعيدة. فالتكامل مثلا بين روسيا والدول الأوروبية وبخاصة مع ألمانيا خطوة من طرف القوى التيلوروكراتية أي الأوراسيين، ومن هنا يمكننا وبطريقة آلية التنبؤ بتعزيز الميول الأيديوكراتية الاشتراكية داخل البلاد. وعلى العكس من ذلك، فإن تقارب موسكو مع واشنطن يعني الخضوع للخط التلسوكراتي، وهو ما يجر وراءه وبطريقة محتومة تعزيز مواقف أساطين السوق وهلم جرا. وعلى هذه الشاكلة بالذات، وفي ضوء القوانين الجيوبوليتيكية الداخلية، يمكننا بسهولة تفسير العمليات السياسية الداخلية: انفصالية الشعوب داخل روسيا، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف فيما بين التشكيلات والمناطق الإدارية المختلفة، وكل حادث يكتسب معنى واضحا في ضوء الجيوبوليتيكا. وهذا المعنى الجيوبوليتيكي لا يمكن النظر إليه على أنه الحجة النهائية بالنسبة للحدث، إلا أنه في كل حالة من الحالات يبدو معبرا على أعلى المستويات ومفيدا في حقل التحليل والاستشراف. إن غياب أي نوع من الكتب التعليمية مهما كان نوعه في يومنا الحالي دفعنا إلى كتابة وتصنيف هذا الكتاب الذي يعد مدخلا إلى الجيوبوليتيكية كعلم. الباب الأول: آباء الجيوبوليتيكا المؤسسون. الفصل الأول: فريدريك راتسل. الدول ككائنات حية في المدى المكاني. 1. التعليم. المدرسة العضوية الألمانية. يمكن عد فريدريك راتسل، حياته من 1844 إلى 1904، أبا الجيوبوليتيكا، على الرغم من أنه لم يستخدم ذلك المصطلح في أعماله، فقد كتب عن الجغرافيا السياسية وسميت دراسته الأهم التي رأت النور عام 1897 ببوليتيكاش جيوغرافي. أنهى راتسل جامعة البوليتكنيك في كازلرسوا، حيث استمع إلى محاضرات الجيولوجيا والباليونيتولوجيا والزولوجيا. ملاحظة: الباليونيتولوجيا علم الحفريات القديمة، والزولوجيا علم الحيوان. المترجم: وأكمل دراسته في هايدلبرغ، حيث تتلمذ على البروفيسور أرنست جيكل الذي كان أول من استخدم مصطلح علم البيئة. وقد بنيت الرؤية الفكرية لراتسل على التطورية والداروينية، واصطبغت باهتمامه المعبر عنه بوضوح نحو علم الحياة. شارك راتسل في حرب 1870. ملاحظة: حرب 1870 خاضتها فرنسا بغية الاحتفاظ بالهيمنة على أوروبا ضد بروسيا وعددا من الدول الألمانية. وإذا كانت بداية الحرب وحتى هزيمة الجيش الفرنسي في سيدان تحمل بالنسبة لبروسيا معنى تاريخيا وانتهت بوحدة ألمانيا، فقد تحولت بعد ذلك إلى حرب احتلال ونهب من طرف البروسيين الذين قضوا أيضا على كومونة باريس عام 1871، العام الذي انتهت فيه الحرب بصلح فرانكفورت. المترجم: شارك راتسل في حرب 1870 والتي انضم إليها متطوعا، ونال وسام الصليب الحديدي على شجاعته. أما في السياسة فهو يغدو بالتدريج قوميا مؤمنا، وينتسب سنة 1890 إلى الرابطة البان-جرمانية التي أسسها كارل بيترس، ويقوم برحلات كثيرة في أرجاء أوروبا وأمريكا، ويضيف إلى دراساته العلمية الطريفة بحوثا في الأنطولوجيا، ويغدو مدرسا للجغرافيا في المعهد التقني بميونخ. أما في سنة 1886 فينتقل إلى القسم المشابه في لايبزيغ. في سنة 1876 يناقش راتسل أطروحته حول الهجرة في الصين، وفي سنة 1882 تصدر دراسته الأنتروبوجغرافيا، والتي يصوغ فيها أفكاره الأساسية العلاقة بين تطور الشعوب والديموغرافيا وبين المعطيات الجغرافية وتأثير التضريس المكاني على التكوين الثقافي والسياسي للشعوب وما إلى ذلك. إلا أن كتابه الأكثر أهمية هو الجغرافيا السياسية. 2. الدول ككائنات حية. يبين راتسل في دراسته هذه أن التربة هي المعطى المؤسس الوطيد الذي تدور حوله مصالح الشعوب، وحركة التاريخ محددة مسبقا بالتربة والأرض، وتلي ذلك نتيجة يستخلصها المؤلف على أساس التطور، وهي إن الدولة كائن حي، إلا أنه كائن متجذر في التربة. فالدولة تتكون من السطح الأرضي ومن البعد المساحي ومن وعي الشعب لهما، وعلى هذا ينعكس في الدولة المعطى الجغرافي الموضوعي والوعي الذاتي القومي العام لهذا المعطى، والذي يتم التعبير عنه في السياسة. ويرى راتسل أن الدولة الطبيعية هي التي تجمع بصفة عضوية بين الكميات المتغيرة للأمة الجغرافية منها والديموغرافية والإثنوثقافية. فهو يكتب: ينظر إلى الدول خلال كل مراحل تطورها على أنها كائنات عضوية تحافظ بفعل الضرورة على علاقتها بتربة أرضها، ولهذا يجب أن تدرس من وجهة النظر الجغرافية وعلى نحو ما تظهر الإثنوغرافيا والتاريخ، فإن الدول تتطور على قاعدة تتفاعل معها وتتذاوب بها أكثر فأكثر، وتستخلص منها كميات من الطاقة أكثر فأكثر، ولهذا فإن الدول تبدو ظواهر مكانية يوجهها ويحييها هذا المكان، ويجب أن تقوم الجغرافيا بوصفها ومقارنتها وقياسها. وتدخل الدول في سلسلة ظواهر تطور الحياة لتغدو الذروة العليا لهذه الظواهر الجغرافيا السياسية. من هذه النظرة العضوية يتضح بجلاء أن راتسل يفهم التطور الزاحف للدولة على أنه عملية طبيعية حية شبيهة بنمو الكائنات الحية، ونظرة راتسل العضوية تنعكس أيضا في علاقته بالمدى نفسه، فهذا المدى ينتقل من الصفة المادية الكمية إلى صفة أخرى، إذ يغدو وسطا حيويا أو مجالا حيويا، نوعا من الوسط الجغرافي البيولوجي، ومن هنا ينبثق مصطلحان مهمان آخران هما المعنى المدوي والطاقة الحياتية، وهذان المصطلحان متقاربان ويعنيان خاصية مميزة لصيقة بالنظم الجغرافية، وتحدد مسبقا التشكل السياسي لهذه النظم في تاريخ الشعوب والدول. هذه الطروحات جميعا تعد المبادئ المؤسسة للجيوبوليتيكا في تلك الصيغة التي ستتطور بموجبها بعد قليل من الزمن لدى أتباع راتسل. وعلاوة على ذلك، فإن العلاقة بالدولة كجهاز مدوي حي متجذر في التربة تمثل الفكرة الأساسية والمحور بالنسبة لمنهج الجيوبوليتيكا. وهذه النظرة موجهة نحو الدراسة النسيجية لكامل مجموع المظاهر بغض النظر عما إذا كانت تعود إلى الوسط البشري أم غير البشري. فالمجال كتعبير محدد للطبيعة للوسط المحيطي ينظر إليه كجسم حي متواصل للأتنوس، إنه مجال من يسكن فيه، وبنية المادة هي التي تحدد أحجام النتاج الغني للفنون. وبهذا المعنى يكون راتسل الوريث المباشر لمجموع مدرسة السوسيولوجيا العضوية الألمانية، أو التي كان فرديناند تينيس أبرز ممثلها. 3. راوم، التنظيم السياسي للتربة. القطعة التالية المقتطفة من كتاب الجغرافيا السياسية تبين الصورة التي رأى راتسل من خلالها العلاقة المتبادلة بين الأتنوس والمكان. تتشكل الدولة مثل كائن حي مرتبط بجزء محدد من سطح الأرض، وتتطور سماتها طبقا لسمات الشعب والتربة. أما السمات الأهم فهي الأبعاد ومكان التوضع والحدود، تلي ذلك أنماط التربة مضافة إلى نوعيات النبات والري، وأخيرا العلاقة مع بقية خلائط السطح الأرضي، وبالدرجة الأولى مع البحار المتاخمة والأراضي غير المأهولة والتي لا تمثل للوهلة الأولى أهمية سياسية خاصة. إن اجتماع هذه السمات كافة يكون البلاد داسلاند، ولكن عندما يتناول الكلام بلادنا ينضاف إلى ذلك كل ما قام الإنسان بإبداعه وكل ما يرتبط بالأرض من ذكريات، وهكذا فإن المفهوم الذي هو في صورته الأولى جغرافي صرف يتحول إلى علاقة روحية عاطفية بين سكان البلاد وتاريخهم. والدولة جهاز حي ليس فقط لأنها تستنطق حياة الشعب فوق تربة ثابتة، بل لأن هذه العلاقة المتبادلة تتقوى بصورة متبادلة لتغدو شيئا ما متوحدا لا يمكن تصوره بمعزل عن واحد من مكونيه الاثنين. والآماد غير المأهولة غير القادرة على إطعام الدولة هي أرض تاريخية مراح، أما الأراضي المأهولة فهي على العكس من ذلك، تساعد على تطوير الدولة، وبخاصة إذا كانت هذه الآماد مطوقة بحدود طبيعية. وعندما يحس الشعب بأنه على أرضه بصورة طبيعية فإنه يقوم وبصفة مستمرة بإعادة إنتاج نفس السمات التي تنبثق من التربة، وتكون هذه السمات مرقونة فيه. 4. قانون التوسع. النظرة إلى الدولة على أنها جهاز حي افترضت الانصراف عن فكرة حصانة الحدود، فالدولة كالكائن الحي تولد وتنمو وتموت، وعلى هذا فإن توسعها وتقلصها المكاني عمليتان طبيعيتان مرتبطتان بدورتها الحياتية الداخلية. وفي كتابه حول قوانين تطور الدولة في المجال عام 1901 حدد راتسل 7 قوانين للتوسع. 1- امتداد الدول يتسع وفقا لتطور ثقافتها. 2- توسع الدولة في المدى المكاني يترافق مع المظاهر الأخرى لتطورها في ميادين الأيديولوجيا والإنتاج والنشاط التجاري والإشعاع الجاذب القوي وقوة الدعوة لديها. 3- تتوسع الدولة من خلال ابتلاعها وتمثلها للوحدات السياسية الثانوية الأهمية. 4- الحدود هي جهاز متوضع على أطراف الدولة التي تفهم على أنها جهاز حي. 5- عندما تقوم الدولة بتحقيق توسعها في المدى المكاني تحاول الاستيلاء على المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطورها، الضفاف وسرر الأنهار والوديان وعلى العموم جميع المناطق الغنية. 6- الباعث على التوسع يأتي من الخارج، إذ أن الدولة تثار للتوسع على حساب الدولة أو الأراضي ذات الحضارة الأدنى. 7- الميل العام نحو صهر الأمم الأضعف وتمثلها يدفع إلى المزيد من زيادة المساحة في حركة تتشرب نفسها. فليس غريبا أن ينحي الكثيرون من النقاد باللائمة على راتسل، لأنه ألف الدليل المرشد للإمبرياليين، وإلى هذا فإنه لم يكن يطمح قط إلى تبرير الإمبريالية بأي طريقة من الطرق، على الرغم من أنه لم يخفي تأييده للقناعات القومية. كان من المهم بالنسبة له أن يصوغ التصور الذهني من أجل الإدراك الصحيح لتاريخ الدول والشعوب في علاقتها مع المكان، أما على أرضية التطبيق فكان يطمح إلى إيقاظ الإحساس بالمدى لدى قادة ألمانيا الذين كانت المعطيات الجغرافية للعلم الأكاديمي الجاف تبدو لهم وفقا لأقرب التقديرات ضربا من التجريد المحض. 5- الفيلتماشت والبحر. مما ترك أثره في نفس راتسل وإلى حدود ملموسة تعرفه على أمريكا الشمالية التي درسها جيدا، كرس لها كتابين: خرائط مدن الشمال الأمريكي وحضاراته عام 1874، والولايات المتحدة الأمريكية الشمالية من 1878 إلى 1880. وقد أشار إلى أن الإحساس بالمدى متطور لدى الأمريكيين حتى أبعد الحدود، لأنهم كانوا قد وضعوا أمام مهمة غزو الآماد الخالية، بينما كانت وراء ظهورهم التجربة السياسية الجغرافية للتاريخ الأوروبي. وبناء على ذلك أنجز الأمريكيون بطريقة واعية الشيء الذي كان العالم القديم قد توصل إليه بحدسه وبالتدريج. وهكذا نلتقي لدى راتسل بالصيغ الأولى لمقولة جيوبوليتيكية أخرى، مقولة الدولة العالمية. وقد لاحظ أن الدول الكبرى تعيش خلال تطورها إحساسا بالميل إلى التوسع الجغرافي في حدوده القصوى، والذي يبلغ تدريجيا مستوى الكرة الأرضية. وبناء على ذلك كان على التطور الجغرافي أن يصل عاجلا أم آجلا إلى طوره القاراتي. وباستخدام هذا المبدأ المستنبط من التجربة الأمريكية للتوحيد السياسي والاستراتيجي للآماد القاراتية مطبقا على ألمانيا، كان راتسل قد تنبأ لها بمصير الدولة العظمى القارية، كما أنه كان سباقا إلى موضوع آخر من موضوعات الجيوبوليتيكا. ففي كتابه البحر مصدر قوة الشعوب عام 1900 أشار إلى ضرورة أن تقوم كل دولة عظمى بتطوير قواتها البحرية الحربية، وما حققته بعض الشعوب والدول مثل إنجلترا وإسبانيا وهولندا وما إلى ذلك بطريقة عفوية يجب على الدول البرية العظمى أن تحققه بوعيها. فتطوير الأسطول هو الشرط اللازم للاقتراب من وضع الدولة العظمى العالمية فيلتماشت أو فيلتماخت. البحر والدولة العالمية العظمى متلازمان لدى راتسل، على الرغم من أن هذا الموضع سيكتسب لدى الجيوبوليتيكيين المتأخرين مثل ماهان ومكندر وهاوس هوفر وشمدت بشكل خاص صيغته النهائية ومركزيته. وأعمال راتسل هي القاعدة الضرورية لجميع الدراسات الجيوبوليتيكية، ففي هذه الأعمال تعرض وبصورة مفتوحة من الناحية العملية كل المنطلقات التي ستترسخ في صلب هذا العلم. فعلى أساس كتب راتسل أقام السويدي إتشيلن والألماني هاوسهوفر تعاليمهما، وأخذ أفكاره بعين الاعتبار كل من الفرنسي فيدال دي لابلانش والإنجليزي ماكندر والأمريكي ماهان والأوراسيان الروسيان بي سافيتسكي ولي غوميليوف. وتجدر الإشارة إلى أن ميول راتسل السياسية لم تكن أمرا عارضا، فمن الناحية العملية كان جميع علماء الجيوبوليتيكا يتسمون بالشعور القومي الشديد التألق، بغض النظر عما إذا كان هذا الشعور قد ظهر في اللبوس الديمقراطي الجيوبوليتيكيان الإنجليزيان ماكندر ومهان، أو الأيديوقراطي هاوسهوفر وشميدت والأوراسيان. الفصل الثاني، رودولف تشيلن وفريدريك ناومن، أوروبا الوسطى. 1. تعريف العلم الجديد. كان السويدي رودولف تشيلن، حياته من 1864 إلى 1922، أول من استخدم مصطلح الجيوبوليتيكا. كان تشيلن أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعتي أوبسالا وغيتيوبيرغ، وبالإضافة إلى ذلك شارك بفعالية في السياسة، إذ كان عضوا في البرلمان يتسم بتوجه يفيض بالحب لألمانيا، ولم يكن جغرافيا متخصصا، وكان يعكف على دراسات الجيوبوليتيكا التي طور أسسها منطلقا من دراسات راتسل الذي عده أستاذه كقسم من علم السياسة. وقد عرف الجيوبوليتيكا بما يلي: إنها علم الدولة كجسم جغرافي متجسد في المكان. وبالإضافة إلى الجيوبوليتيكا اقترحت شيلن 4 مصطلحات جديدة كان عليه في رأيه أن تكون الأجزاء المكونة للعلم السياسي، وهي الإيكو بوليتيكا وهي دراسة الدولة كقوة اقتصادية، والديمو بوليتيكا وهي دراسة الدوافع الديناميكية التي ترفد بها الدولة من قبل الشعب شبيهة بالأنتروجغرافيا لدى راتسل، والسوسيو بوليتيكا دراسة الجانب الاجتماعي للدولة، والكراتو بوليتيكا دراسة صيغ الحكم والسلطة في علاقتهما مع قضايا الحقوق والعوامل الاجتماعية الاقتصادية. إلا أن جميع هذه المواد التعليمية التي طورها تشيلن بصورة متوازية مع الجيوبوليتيكا لم تحقق الاعتراف الواسع، بينما ترسخ مصطلح الجيوبوليتيكا ثابتا في أكثر الأوساط تباينا. 2. الدولة كصيغة للحياة ومصالح ألمانيا. في دراسته الأساسية الدولة كصيغة للحياة عام 1916 طورت شيلن المسلمات الواردة في عمل راتسل، وكانت شيلن شأن راتسل يرى نفسه تلميذا للعضوانية الألمانية التي ترفض النظرة الآلية إلى الدولة والمجتمع، ورفض التقسيم الصارم لمواد الدراسة إلى موضوعات غير حية فون وذوات إنسانية فعاليات يمثل السمة المميزة لغالبية علماء الجيوبوليتيكا. وفي هذا السياق يندرج مدلول عنوان العمل الأساسي لتشيلن. وقد طورت شيلن مبادئ راتسل السياسية بتطبيقها على الوضع التاريخي المحدد في أوروبا المعاصرة له، كما أوصل حتى النهاية المنطقية أفكار راتسل حول الدولة القارية بتطبيقها على ألمانيا، وأظهر أن ألمانيا تمثل في السياق الأوروبي ذلك المدى الذي يمتلك الدينامية المحورية ويناط به أن ينظم باقي الدول الأوروبية من حوله. وقد فسرت شيلن الحرب العالمية الأولى على أنها صراع جيوبوليتيكي طبيعي نشب بين توسع ألمانيا الديناميكي أي دول المحور وبين من واجهها من دول الأطراف الأوروبية وخارج الأوروبية الأنتانتا. ملاحظة: دول الأنتانتا من الفرنسية إنتانت، اتفاق حلف ثلاثي عقد بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية بين عام 1904 و1907، وحشد خلال الحرب العالمية الأولى تحالفا ضد ألمانيا زاد عدد أعضائه عن 20 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وسواها. المترجم: والاختلاف في الديناميكية الجيوبوليتيكية للنمو التنازلي بالنسبة لفرنسا وإنجلترا والتصاعدي بالنسبة لألمانيا حدد مسبقا التوزع الأساسي للقوة. يضاف إلى ذلك أن المطابقة الجيوبوليتيكية بين ألمانيا وأوروبا من وجهة نظره أمر لا مندوحة منه ولا مرد له بغض النظر عن الهزيمة المؤقتة في الحرب العالمية الأولى. وقد رسخ تشيلن المبدأ الجيوبوليتيكي الذي أقره راتسل: مصالح ألمانيا تساوي مصالح أوروبا وتتناقض مع مصالح أوروبا الغربية وبخاصة فرنسا وإنجلترا، إلا أن ألمانيا دولة فتية والألمان شعب فتي. هذه الفكرة المتعلقة بالشعبين الفتيين وكانا يعدان الروس والألمان تعود إلى في دايستوفيسكي، والذي استشهد تشيلن به أكثر من مرة، وعلى الألمان الفتيان أن يتحركوا بإلهام من المجال الأوروبي الأوسط نحو بناء الدولة القارية ذات البعد الكوني، وذلك على حساب الأراضي التي يسيطر عليها الشعبان الهرمان الفرنسيون والإنجليز. وإلى هذا فإن البعد الأيديولوجي للمواجهة الجيوبوليتيكية كان أمرا ثانويا بالنسبة لتشيلن. 3. نحو نظرية أوروبا الوسطى. على الرغم من كون تشيلن سويديا وإن كان يؤكد على تقريب السياسة السويدية من الألمانية، فإن تصوراته عن المعنى التكاملي المستقل للمدى الألماني تتطابق تطابقا تاما مع نظرية أوروبا الوسطى لفريدريك ناومان. قدم ناومان في كتابه ميتل يوروبا عام 1915 تشخيصا يتطابق مع نظرية رودولف تشيلن، وانطلاقا من وجهة نظره كان على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وشعوب أوروبا الوسطى أن تتوحد وتشكل مجالا سياسيا اقتصاديا متكاملا لتحقيق النجاح في منافسة تلك التشكيلات الجيوبوليتيكية المنظمة كإنجلترا ومستعمراتها. ومن الطبيعي أن يكون محور هذا المجال هم الألمان، خلافا للمشاريع البان جرمانية. ملاحظة: سيرد في الكتاب عدد من المصطلحات المبتدئة ببان، وهي بادئة لغوية تعني المؤيد لاتحاد مجموعة ما، فالبان جرماني تعني المؤيد لوحدة الألمان، وقد آثرنا ترك المصطلح على حاله كالبان آسيوي والبان تركي باستثناء ما يتعلق بكلمة عرب، إذ رأينا ترجمة المصطلح بالعربي. المترجم: خلافا للمشاريع البان جرمانية المجردة، لم تكن الميتل يوروبا مفهوما قوميا، بل هي مفهوما جيوبوليتيكي صرف تعطى فيه الأهمية الأولى لا للوحدة الإثنية بل لوحدة المصير الجغرافي. وكان مشروع ناومان يضع في حسبانه التكامل بين ألمانيا والنمسا ودول الدانوب ثم فرنسا على المدى البعيد، كما توطد المشروع الجيوبوليتيكي بموازيات ثقافية أخرى، بل إن ألمانيا نفسها صارت كتشكل روحي تتماهى مع المفهوم ميتليج الروحي أي الوضع المتوسط. وهذا ما كان أرندت قد صاغه منذ عام 1818 بقوله: أحلنا الله في وسط أوروبا، فنحن الألمان قلب المنطقة التابعة لنا من العالم. ومن خلال تشيلن وناومان اكتسبت أفكار راتسل القارية وبطريقة تدريجية ملامحها الملموسة. الفصل الثالث: هيلفورد ماكيندر، المحور الجغرافي للتاريخ. 1. العالم والسياسي. السير هيلفورد جي ماكيندر، حياته من 1861 إلى 1947، الشخصية الأوفر تألقا بين علماء الجيوبوليتيكا. بعد أن أنهى علومه الجغرافية أخذ منذ عام 1887 يعمل في التدريس في أوكسفورد، إلى أن عين مديرا للمدرسة الاقتصادية في لندن، وصار بين عامي 1910 و 1922 عضو مجلس العموم، وكان بين عامي 1919 و 1920 الموفد البريطاني إلى روسيا الجنوبية. يشتهر ماكيندر بمقامه الرفيع في عالم السياسة الإنجليزية التي ترك تأثيره العميق على توجهاتها الدولية، وبكونه فضلا عن ذلك صاحب المخطط الأجرأ والأكثر ثورية بين مخططات التأويل السياسي لتاريخ العالم. من خلال مثال ماكندر تتجلى على أوضح الصور تلك المفارقة الأنموذجية التي تتميز بها الجيوبوليتيكا كمادة علمية. فعالم العلم لن يتقبل أفكار ماكندر بغض النظر عن علو كعبه لا في عالم السياسة فحسب، بل وفي الوسط العلمي نفسه. بل إن حقيقة بقائه على مدار نصف قرن تقريبا يشارك بفعالية ونجاح في بناء الاستراتيجية الإنجليزية المتعلقة بالقضايا الدولية على أساس من تأويله للتاريخ السياسي والجغرافي للعالم، لم تستطع إقناع المتشككين بالاعتراف بأهمية الجيوبوليتيكا وفعاليتها كمنظومة علمية. 2. المحور الجغرافي للتاريخ. كان أول أعمال ماكندر وأهمها تقريره حول المحور الجغرافي للتاريخ، والذي نشر عام 1904 في المجلة الجغرافية، وفيه عرض المؤلف أساس رؤيته للتاريخ والجغرافيا، تلك الرؤية التي طورها في أعماله التالية. وهذا النص العائد لماكندر يمكن عده النص الجيوبوليتيكي الرئيس في تاريخ هذا العلم، إذ لم يجري فيه فقط تعميم كافة الخطوط السابقة لتطور الجغرافيا السياسية، بل وتمت صياغة القانون الأساسي لهذا العلم. يؤكد ماكندر على أن الوضع الجيوبوليتيكي الأفضل لكل دولة هو الوضع المتوسط المركزي، والمركزية مفهوم نسبي ويمكنها أن تتبدل مع كل سياق جغرافي محدد، إلا أن القارة الأوراسية من وجهة النظر الكونية تقع في مركز العالم، ويقع في مركزها قلب العالم أو هيرتلاند. فالهيرتلاند هو تجمع الكتل القارية للأوراسيا، وهذا هو رأس الجسر الجغرافي الأكثر ملائمة للسيادة على العالم بأسره. الهيرتلاند هو المنطقة الأكثر أهمية في السياق الأعم ضمن حدود الجزيرة العالمية World Island. ويدخل ماكندر في الجزيرة العالمية آسيا وأفريقيا وأوروبا، وعلى هذا يقوم ماكندر بتدريج المدى الكوني عبر نظام الدوائر المتحدة المركز. وفي الوسط بالذات يقوم المحور الجغرافي للتاريخ أو المنطقة المحورية بايفوت آريا، وهذا المفهوم الجيوبوليتيكي متطابق جغرافيا مع روسيا، وذلك الواقع المحوري يسمى الهيرتلاند أي أرض القلب. يجيء بعد ذلك الهلال الداخلي أو الحدي Inner Marginal Crescent، وهو الطوق المتطابق مع مجالات الحافة في القارة الأوراسية. والهلال الداخلي يمثل وفقا لنظرية ماكندر منطقة حضارة ذات تطور أكثر كثافة، وهو ما يتفق والفرضية القائلة بأن الحضارة ظهرت لأول مرة على ضفاف الأنهار أو البحار أي النظرية البوتامية. وتنبغي الإشارة إلى أن هذه النظرية تمثل لحظة جوهرية بالنسبة لجميع النظم الجيوبوليتيكية، فالتقاطع بين المدارات المائية والبرية يمثل عاملا أساسيا في تاريخ الشعوب والدول، وسوف يجري تطوير هذا الموضوع في المستقبل على يدي شميدت وسبيكمان، إلا أن ماكندر بالذات كان أول من طرح هذه الصيغة الجيوبوليتيكية. يلي ذلك الدائرة الأبعد نحو الخارج الهلال الخارجي أو الجزيري Outer or Insular Crescent، وهذه المنطقة خارجية بصفة كلية من الناحيتين الجغرافية والثقافية بالنسبة للكتلة القارية للجزيرة العالمية World Island. يرى ماكندر أن مسيرة التاريخ محكومة بطولها بالعمليات التالية، من مركز الهيرتلاند وباتجاه الأطراف يجري الضغط المستمر لمن يسمون بقراصنة البر، وهو ما تجسد بالصورة الأكثر وضوحا وملموسية في الغزوات المنغولية، إلا أن الصقالبة والهون واللان وسواهم سبقوهم إلى ذلك. والحضارات التي تنساب من المحور الجغرافي للتاريخ من أعمق أعماق الهيرتلاند تحمل في العادة وفق رأي ماكندر طابعا تسلطيا تراتبيا لا ديمقراطي ولا تجاري. وفي العالم القديم تجسد هذا الطابع في المجتمع الشبيه بإسبارتا الدورية أو روما القديمة. ومن الخارج من مناطق الهلال الجزيري يتحقق ضغط ما يسمى بقراصنة البحر أو سكان الجزر على الجزيرة العالمية. إنه الحملات الاستعمارية المنطلقة من خارج المركز الأوراسي والتي تحاول أن توازن فيما بين الدفعات البرية المنطلقة من التخوم الداخلية للقارة. ومن مميزات حضارة الهلال الخارجي الطابع التجاري والصيغ الديمقراطية للسياسة. وفي العهود القديمة كانت الدولة الأثينية وقرطاج تتسمان بمثل هذا الطابع. بين هذين العاملين القطبين الحضاريين الجغرافيين تقع منطقة الهلال الداخلي التي كانت بسبب ازدواجيتها وتعرضها الدائم للتأثيرات الثقافية المتناقضة الأكثر نشاطا، فأصبحت بفضل موقعها بؤرة التطوير الأفضل للحضارة. 3. موقف روسيا المفصلي. أما ماكندر نفسه فكان يوفق بين اهتماماته ومصالح العالم الأنجلوساكسوني الجزيري، أي مصالح الهلال الخارجي. وفي هذه الحالة كان أساس التوجه الجيوبوليتيكي للعالم الجزيري يتراءى أمامه في صورة أقصى درجات ضعف الهيرتلاند وأوسع درجات تأثير الهلال الخارجي على الهلال الداخلي. وقد أكد ماكندر على الأفضلية الاستراتيجية للمحور الجغرافي للتاريخ في السياسة العالمية بأسرها، وقدم قانونه الجيوبوليتيكي الأهم في الصيغة التالية: إن من يسيطر على أوروبا الشرقية ومن يسيطر على الهيرتلاند يسيطر على الجزيرة العالمية، ومن يسيطر على الجزيرة العالمية يسيطر على العالم، المثل الديمقراطية والواقع. أما على المستوى السياسي فكان ذلك يعني الاعتراف بالدور القيادي لروسيا في المفهوم الاستراتيجي. وقد كتب ماكندر: تحتل روسيا في هذا العالم موقعا استراتيجيا مركزيا، هو الموقع الذي ينسب لألمانيا في أوروبا، وبإمكانها أن تسدد الضربات وأن تستقبلها في الوقت نفسه من كافة الاتجاهات باستثناء الشمال، والتطور النهائي لحركتيها والمرتبط بالسكك الحديدية ليس إلا مسألة وقت، المحور الجغرافي للتاريخ. انطلاقا من ذلك كان ماكندر يرى أن المهمة الأولى للجيوبوليتيكا الأنجلوساكسونية هي الحيلولة دون تشكل الاتحاد الاستراتيجي القاري حول المحور الجغرافي للتاريخ، وعليه فإن استراتيجية قوى الهلال الخارجي تتمثل في انتزاع أكبر قدر ممكن من الآماد الشاطئية من الهيرتلاند ووضعها تحت سيطرة الحضارة الجزيرية. إن الإخلال بتوازن القوى لصالح الدولة المحورية روسيا حسب المؤلف والمتمثل في توسعها على حساب الأراضي الحدودية للأوراسيا يسمح باستخدام الموارد القارية التي لا تحيط بها الأبصار من أجل بناء الأسطول البحري، ولا يبقى إلا القليل للوصول إلى الإمبراطورية العالمية. ويمكن لذلك أن يتحقق إذا ما اتحدت روسيا مع ألمانيا، وتهديد مثل هذا التطور سيجبر فرنسا على الدخول في تحالف مع دول ما وراء البحار، وبهذا تصبح فرنسا، إيطاليا، مصر، الهند وكوريا قواعد ساحلية تتوجه للرسوخ بها أساطيل الدول الكبرى الخارجية من أجل أن تبدو قوى المساحة المركزية في كافة الاتجاهات وتحول بينها وبين تركز كافة قواها لأجل بناء الأسطول الحربي، أي المحور الجغرافي للتاريخ. ومن أطرف الأمور أن ماكندر لم يكن بكل بساطة يبني الفرضيات النظرية، بل وكان يشارك بفعالية في تنظيم دعم الأنتانتا الدولي للحركة البيضاء. ملاحظة: الحركة البيضاء يقصد بها نشاط البيض الذين شكلوا التيار الأساسي في الثورة المضادة في روسيا بين 1917 و1922 وقوتها العسكرية والفكرية، وكان قادة هؤلاء من كبار ضباط الجيش القيصري كورنيلوف وكولتشاك ودنيكن وأليكسييف وميلر ويوردينش وفرانجل، وقدمت لهم الأنتانتا عونا كبيرا. المترجم: التي رأى فيها توجها أطلسيا يرمي إلى إضعاف قوة المشاعر المؤيدة للألمان لدى البلشفيك الأوراسيين، فكان بصفته الشخصية يقدم نصائحه لقادة العمل الأبيض محاولا أن يتحصل على أكبر قدر من الدعم من حكومة إنجلترا، فكأنما كان يشهد بعينين متنبئتين لا صلح بريست فقط بل وميثاق روبنتروب مولوتوف أيضا. ملاحظة: صلح بريست تم توقيعه بين روسيا السوفيتية وألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر وبلغاريا وتركيا في تاريخ 3/3/1918 في بريست ليتوفسك تحت ضغط قسوة الأوضاع آنذاك في روسيا، وبموجبه ضمت ألمانيا إليها بولندا وأقاليم البلطيق وأقساما من روسيا البيضاء وما وراء القوقاز، وحصلت على غرامة بمقدار 6 مليارات مارك. وضمن الصلح لروسيا التفرغ لترسيخ قواعد الدولة السوفيتية الجديدة، ثم ألغته بتاريخ 13/11/1918. المترجم: وفي سنة 1919 خط في كتاب المثل الديمقراطية والواقع ما الذي سيحدث لقوى البحر فيما لو قامت القارة العظيمة بالتوحد سياسيا ذات يوم لتصبح أساس الأرمادة التي لا تقهر. ملاحظة: الأرمادة من الإسبانية أرمادة، أسطول أو عمارة بحرية، كما تعني تجمعا كبيرا لبواخر وطائرات ودبابات تتحرك بتنسيق مشترك. المترجم: من غير الصعب أن نفهم أن ماكندر بالذات قد عزز الجيوبوليتيكا الأنجلوساكسونية التي أصبحت بعد نصف قرن جيوبوليتيكا الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمالي الأطلسي بالتوجه الأساسي، وهو الحيلولة بأية وسيلة مهما كانت دون إمكانية بناء المعسكر الأوراسي، دون بناء الحلف الاستراتيجي بين روسيا وألمانيا، دون التدعيم الجيوبوليتيكي للهيرتلاند وتوسعه. وهكذا لم تتخذ كراهية الغرب الثابتة لروسيا في القرن العشرين طابعا أيديولوجيا بقدر ما اتخذت الطابع الجيوبوليتيكي. وعلى الرغم من الأخذ بعين الحسبان العلاقة التي أكد عليها ماكندر بين النمط الحضاري والطابع الجيوبوليتيكي لهذه القوى أو تلك، فبالإمكان صياغة معادلة تترجم فيها المصطلحات الجيوبوليتيكية بسهولة إلى مصطلحات أيديولوجية. الهلال الخارجي أو الديمقراطية الليبرالية أو المحور الجغرافي للتاريخ، التسلطية اللاديمقراطية، الهلال الداخلي، الأنموذج البيني، المزاوجة بين النظامين الأيديولوجيين. شارك ماكندر في الإعداد لمؤتمر فيرساي. ملاحظة: صلح فيرساي نشير بشيء من التفصيل إلى بنود مؤتمر صلح فيرساي نظرا لأهميتها بالنسبة لفهم ما يقوله المؤلف. تم توقيع صلح فيرساي وهي بلدة قريبة من باريس في 28 حزيران 1919 من طرف الدول المنتصرة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبلجيكا وسواها من جهة، وألمانيا المهزومة من جهة أخرى، وبموجبه أعيدت الألزاس واللورين إلى فرنسا وفق حدود عام 1870، ولبلجيكا مالميدي وبيبين، ولبولندا بوزنان وأقسام من بوموريا وغيرها من مناطق بروسيا الغربية. واعتبرت مدينة دانتسيك أو غدانسك مدينة حرة، ووضعت مدينة ميبل أو كلايبيدا تحت تصرف الدول المنتصرة، ثم ضمت سنة 1923 إلى ليتوانيا. أما مسألة انتماء شليزفيغ الجزء الجنوبي من بروسيا الشرقية وسيليزيا العليا فاتفق على حلها عن طريق الاستفتاء، وانتقل القسم الشمالي من شليزفيغ سنة 1920 إلى الدنمارك، وفي سنة 1922 ضم قسم من سيليزيا العليا إلى بولندا، وبقيت الأقسام الأخرى المتنازع عليها في أيدي الألمان، كما أعطي قسم صغير من الأراضي السيليزية إلى تشيكوسلوفاكيا، وأبقي على الأراضي البولندية على الضفة اليمنى من نهر الأودر جنوبية سيليزيا والقسم الأكبر من سيليزيا العليا في أيدي ألمانيا. وانتقلت السار لمدة 15 عاما لإدارة عصبة الأمم على أن يقرر مصيرها بعد ذلك عن طريق الاستفتاء، والتزمت ألمانيا بالسهر على استقلال النمسا واعترفت باستقلال تشيكوسلوفاكيا وبولندا، وجرد من السلاح القسم الألماني من الضفة اليسرى لنهر الرين، وشريط الضفة اليمنى الذي يزيد عرضه عن 50 كيلومترا، كما تم تقسيم مستعمرات ألمانيا بين كبار الدول المنتصرة، وحدد جيش ألمانيا البري 100,000 رجل، وأدخلت تقييدات أخرى على تسليح ألمانيا، كما التزمت بدفع التعويضات، ومن أهم ما تم الاتفاق عليه تشكيل عصبة الأمم، ولم تصدق الولايات المتحدة الأمريكية على مؤتمر فرساي، وفي آب من سنة 1921 عقدت مع ألمانيا معاهدة خاصة تكاد تتفق كليا مع مقررات مؤتمر فرساي، لكنها لا تتضمن بند تشكيل عصبة الأمم. المترجم: شارك ماكندر في الإعداد لمؤتمر فرساي، والذي تعكس فكرته الجيوبوليتيكية جوهر آراء ماكندر، وقد وضعت تلك الاتفاقية بحيث ترسخ لأوروبا الغربية صفة القاعدة الساحلية للقوى البحرية، أي العالم الأنجلوساكسوني. وبالإضافة إلى ذلك أخذ في الحسبان إيجاد دول محصورة من الجانبين تفصل بين الجرمان والسلاف، وتحول بكل الطرق دون أن يعقد بينها التحالف الاستراتيجي القاري الذي يحمل كل ذلك الخطر على الدول الجزيرية، وبالتالي على الديمقراطية. ومن الأهمية بمكان رصد تطورات تخوم ارتسامات الهيرتلاند في أعمال ماكندر، فإذا كانت ارتسامات الهيرتلاند في سنتي 1904 و1919 وما يتزامن معهما في مقالة المحور الجغرافي للتاريخ وفي كتاب المثل الديمقراطية والواقع، قد تطابقت لديه في ملامحها العامة مع حدود الإمبراطورية الروسية ثم الاتحاد السوفيتي بعد ذلك، فإنه غير نظراته سنة 1943 في النص المنشور بعنوان الكوكب المستدير وغزو العالم، واقتطع من الهيرتلاند أراضي سيبيريا الشرقية السوفيتية الممتدة وراء اليانسي، وأطلق على تلك الأرض السوفيتية القليلة السكان اسم روسيا اللينلاند على اسم نهر اللينا. وروسيا اللينلاند تضم 9 ملايين من السكان، يعيش 5 ملايين منهم على طول سكة الحديد التي تخترق القارة من إيركوتسك إلى فلاديفوستوك. أما الأراضي المتبقية فيعيش فوقها ما يقل عن الفرد الواحد لكل 8 كيلومترات مربعة، والثروات الطبيعية لهذه الأرض الأخشاب والمعادن وما إلى ذلك لم تمس بعد من الناحية العملية. الكوكب المستدير وغزو العالم: كان عزل ما يسمى اللينلاند عن الحدود الجغرافية للهيرتلاند يعني إمكانية النظر إلى هذه الأرض على أنها منطقة هلال داخلي، أي كمدى ساحلي يمكن أن تستخدمه الدول الجزيرية ضد المحور الجغرافي للتاريخ. وماكندر الذي ساهم مساهمة فعالة في تنظيم تدخل الأنتانتا وفي الحركة البيضاء كان على ما يبدو يعد سابقة كولتشاك التاريخية سابقة مقاومته للمركز الأوراسي أساسا كافيا لاعتبار الأراضي الخاضعة له منطقة ساحلية محتملة. ملاحظة: كولتشاك ألكسندر، حياته من 1873 إلى 1920، أحد أشهر منظمي الثورة المضادة في روسيا وتحويلها إلى حرب أهلية، كان قائد أسطول البحر الأسود بين سنتي 1916 و1917، نال رتبة أميرال سنة 1918 وترأس الحكومة الروسية بين عامي 1918 و1920، ثم أعدم بقرار من اللجنة الحزبية في إيركوتسك. المترجم: 4. 3 مراحل جيوبوليتيكية. يقسم ماكندر التاريخ الجيوبوليتيكي للعالم إلى مراحل 3. 1. المرحلة السابقة لكولومبوس، وفيها كانت الشعوب العائدة لأطراف الجزيرة العالمية كالرومان مثلا تعيش تحت التهديد الدائم لغزو قوى الأرض القلبية، وهؤلاء بالنسبة للرومان هم الجرمان والهون والآلان والفرس، وأما بالنسبة للأويكومينا في العصور الوسطى فهم القبيلة الذهبية. ملاحظة: الأويكومينا من اللغة اليونانية الجزء المسكون من الأرض، تم وصفها لأول مرة من قبل هيغاتي الميليتي الذي أدخل في مفهوم المسكونة أوروبا باستثناء الشمالية وشمال أفريقيا وآسيا الصغرى والأمامية والهند. القبيلة الذهبية دولة منغوليا تترية أسسها الخان باطي بداية الأربعينات من القرن الثالث عشر، ودخلت تحت سيطرتها أراضي سيبيريا الغربية وخوارزم الشمالية والبولغار على نهر الفولغا والقوقاز الشمالي وصحراء القفشاق، وخضعت لها الإمارات الروسية فكانت تدفع لها الجزية، عاصمتها ساراي باتو ثم ساراي بركة منذ النصف الأول من القرن الرابع عشر. تفتتت في القرن الخامس عشر إلى خانيات سيبيريا وقازان والقرم وأستراخان وسواها. المترجم. 2. مرحلة كولومبوس. في هذه المرحلة يخرج ممثلو الهلال الداخلي، أي المناطق الساحلية، لاحتلال المناطق المجهولة على الكوكب الأرضي دون أن يواجهوا بمقاومة جادة في أي مكان. 3. مرحلة ما بعد كولومبوس. لم تبقى هناك أرض لم يجري غزوها، فالنبض الديناميكي للحضارات محكوم بالتصادم مع اجتذاب شعوب الأرض إلى حرب أهلية على الصعيد العالمي. إن تقسيم ماكندر لهذه المراحل وما يتبعه من تحولات جيوبوليتيكية يقترب بنا أكثر من التوجهات الأكثر حداثة في الجيوبوليتيكا، والتي سوف نتعرض لها في جزء آخر من هذا الكتاب. الفصل الرابع. ألفريد ماهان. القوة البحرية. 1. القوة البحرية. سي باور. لم يكن الأمريكي ألفريد ماهان، حياته من 1840 إلى 1914 خلافا لراتسل وتشيلن وماكندر، عالما بل عسكريا، ولم يستخدم مصطلح الجيوبوليتيكا إلا من منهج تحليله، والنتائج الأساسية التي توصل إليها تتطابق مع الرؤية الجيوبوليتيكية الصرف. قام ضابط اليونيون نيفي الأمريكي منذ عام 1885 بتدريس تاريخ الأسطول الحربي في نافال وار كوليج في نيوبورت في رود آيلاند، وفي سنة 1890 نشر كتابه الأول القوى البحرية في التاريخ من 1660 إلى 1783، والذي أمسى فور صدوره تقريبا نصا كلاسيكيا في الاستراتيجية العسكرية، وتوالت بعد ذلك مع بعض فترات الانقطاع أعماله الأخرى. تأثير القوة البحرية على الثورة الفرنسية والإمبراطورية من 1793 إلى 1812، واهتمام أمريكا بالقوة البحرية في الحاضر والمستقبل، ومشكلة آسيا وتأثيرها على السياسة الدولية، والقوة البحرية وعلاقتها بالحرب. وقد كرست جميع كتبه تقريبا لموضوع واحد، موضوع القوة البحرية سي باور، فصار اسم ماهان مرادفا لهذا المصطلح. ولم يكن ماهان منظرا للاستراتيجية العسكرية فحسب، بل وشارك بفعالية في السياسة، وقد ترك تأثيرا كبيرا بصفة خاصة على السياسيين من أمثال هنري كابوت لودج وتيودور روزفلت. وفضلا عن ذلك، فإننا إذا ما ألقينا بنظرنا إلى ماضي الاستراتيجية العسكرية الأمريكية على مدار القرن العشرين بطوله، رأيناها تقوم على تطابق مباشر مع أفكار ماهان. يضاف إلى ذلك أن هذه الاستراتيجية إذا لم تحمل للولايات المتحدة الأمريكية النجاح الملموس في الحرب العالمية الأولى، فإن تأثيرها كان ظاهرا في الحرب العالمية الثانية. أما الانتصار في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي فقد عزز نجاح استراتيجية القوة البحرية. 2. الحضارة البحرية تساوي حضارة تجارية. يرى ماهان أن التجارة هي الأداة الأولى للسياسة، وعلى الأعمال العسكرية أن تقتصر على تأمين الشروط الأفضل لإقامة الحضارة التجارية الكونية، وهو يرى الدورة الاقتصادية في 3 نقاط. 1. الإنتاج، تبادل السلع والخدمات عبر الطرق المائية. 2. الملاحة التي تحقق هذا التبادل. 3. المستعمرات التي تحقق تداول السلع على المستوى العالمي. ويرى ماهان أن تحليل موقف الدولة ووضعها الجيوبوليتيكي يجب أن يتم على أساس بنود 6. 1. الموقع الجغرافي للدولة وانفتاحها على البحار وإمكانية إجراء الاتصالات البحرية مع الدول الأخرى ومدى امتداد الحدود البرية والقدرة على بسط السيطرة على المناطق الهامة استراتيجيا وقدرة الدولة على تهديد أراضي العدو بأسطولها. 2- الهيئة الفيزيائية للدولة، أي هيئة الشطآن البحرية وإعداد الموانئ المتوضعة عليها، فبهذا يرتبط ازدهار التجارة الاستراتيجية الدفاعية. 3- امتداد مساحة الأراضي، وهي تعادل امتداد الخط الساحلي. 4- العدد الإحصائي للسكان، ويكتسب هذا أهمية بالنسبة لتقييم قدرة الدولة على بناء السفن وخدمتها. 5- الطابع القومي، مقدرة الشعب على العمل بالتجارة، إذ أن القوة البحرية تعتمد التجارة السلمية والواسعة. 6- الطابع السياسي للإدارة، وبه ترتبط إعادة توجيه أفضل المصادر الطبيعية والبشرية نحو إنشاء القوة البحرية القادرة. يتبين من هذا الجرد أن ماهان يقيم نظريته الجيوبوليتيكية منطلقا بصفة استثنائية من القوة البحرية ومصالحها، وكانت قرطاج القديمة أنموذج القوة البحرية بالنسبة لماهان. أما من الناحية التاريخية الأقرب إلينا فهي إنجلترا القرنين 17 و19. ومفهوم القدرة البحرية يعتمد في نظر ماهان على حرية التجارة البحرية، أما الأسطول البحري الحربي فلا دور له سوى ضمان تحقيق هذه التجارة. ويمضي ماهان خطوة أبعد من ذلك، إذ يعد القوة البحرية نوعا خاصا من الحضارة، فيتجاوز بذلك آراء كارل شميدت. الحضارة الأسمى والأكثر فعالية فهي إذن المهيئة للسيادة العالمية. 3- إخضاع الولايات المتحدة الأمريكية للعالم، مانيفست ديستيني. لقيت أفكار ماهان قبولا في جميع أنحاء العالم، وتركت أثرها على عدد كبير من الاستراتيجيين الأوروبيين، حتى إن ألمانيا القارية البرية الطرق تبنت في شخص الأميرال تيربيتس أطروحات ماهان، وأخذت تطور أسطولها بفعالية. وفي سنتي 1940 و1941 صدر لماهان كتابان في الاتحاد السوفيتي، إلا أن الكتابين كانا مخصصين بالدرجة الأولى لأمريكا والأمريكيين. وكان ماهان من أشد أنصار مقولة الرئيس مونرو. حياته من 1758 إلى 1831، الذي أعلن عام 1823 مبدأ اللا تدخل المتبادل بين أمريكا وأوروبا، كما ربط تنامي قوة الولايات المتحدة بتوسعها الترابي فوق الأراضي الممتدة بجوارها. وكان ماهان يرى أن لأمريكا مصيرا بحريا، وأن هذا هو مانيفست ديستيني، المصير المعلن، ويتجسد في مرحلته الأولى في التكامل الاستراتيجي لمجموع القارة الأمريكية، ثم في تحقيق السيطرة العالمية. وعلينا أن نؤدي واجب الاحترام لما يكاد يسمى بالرؤية التنبؤية لماهان، ففي أيامه لم تكن الولايات المتحدة قد خرجت بعد إلى مجموعة الدول العالمية المتقدمة، وفوق ذلك لم يكن قد ظهر بعد نمطها الحضاري البحري. فمنذ سنة 1905 كان ماكندر في مقالته المحور الجغرافي للتاريخ قد أدرج الولايات المتحدة في عداد الدول البرية الداخلة في سياق الهلال الخارجي، كمجرد استمرار استراتيجي نصف استعماري لإنجلترا البحرية. وكتب يقول: منذ هنيهة صارت الولايات المتحدة الأمريكية دولة شرقية، وهي تؤثر على ميزان القوى في أوروبا لا بطريقة مباشرة بل عبر روسيا. لكن قبل 10 سنوات من ظهور نص ماكندر هذا، كان الأميرال ماهان قد تنبأ لأمريكا بالذات بمصير كوني، أن تصبح دولة بحرية قيادية تترك أثرها على مصائر العالم. وقد أكد ماهان في كتابه اهتمام أمريكا بالقوة البحرية أن على أمريكا لكي تصبح دولة عالمية أن تنجز الأمور التالية: 1- التعاون بفعالية مع الدولة البحرية البريطانية العظمى. 2- إقامة العراقيل في وجه الطموحات البحرية الألمانية. 3- المراقبة اليقظة للتوسع الياباني في المحيط الهادي ومقاومته. 4- تنسيق العمليات المشتركة مع الأوروبيين ضد شعوب آسيا. ورأى ماهان مصير الولايات المتحدة لا في أن تشارك بطريقة سلبية في السياق العام لدول الأطراف في الهلال الخارجي، بل في أن تلعب الدور القيادي في العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية وحتى الأيديولوجية. وبصورة مستقلة عن ماكندر توصل ماهان إلى نفس النتائج المتعلقة بالخطر الأكبر على الحضارة البحرية، ويتمثل هذا الخطر في دول الأوراسيا القارية في الدرجة الأولى روسيا والصين، وفي الدرجة الثانية ألمانيا. وكان الصراع مع روسيا مع هذه الكتلة القارية المتواصلة للإمبراطورية الروسية الممتدة من غربي آسيا الصغرى وحتى خط الطول الياباني في الشرق يمثل بالنسبة للقوة البحرية المهمة الاستراتيجية المستديمة. وقد نقل ماهان إلى المستوى العالمي مبدأ الأناكوندا الذي استخدمه الجنرال الأمريكي ميك كليلان في الحرب الأهلية في الشمال الأمريكي خلال سنوات 1861 إلى 1865، ويتجسد هذا المبدأ في حصار الأراضي المعادية من البحر وعبر الخطوط الساحلية، وهو ما يؤدي تدريجيا إلى الاستنزاف الاستراتيجي للعدو. وبما أن ماهان كان يرى أن جبروت الدولة يتحدد بقدراتها على إقامة القوة البحرية، ففي الحالة المعاكسة تصبح المهمة الاستراتيجية الأولى هي الحيلولة دون بناء تلك القوة في معسكر العدو. وعليه فإن مهمة المواجهة التاريخية لأمريكا هي تعزيز مواقعها في البنود الستة التي سلفت إعدادها وإضعاف العدو في تلك البنود المذكورة، فينبغي أن تكون آمادها الساحلية تحت السيطرة، أما المناطق المطابقة لذلك عند العدو فينبغي العمل بكل الوسائل على قطعها عن الكتلة القارية. ثم بما أن مبدأ مونرو في جزئه الخاص بالتكامل الترابي يعزز قدرات الدولة، فلا ينبغي على العكس من ذلك معاملة العدو أو المنافس، وهو في حالة ماهان الدول الأوراسية الكبرى روسيا والصين وألمانيا، بالعمل على أن تخنق الكتلة القارية في أصفاد الأناكوندا وأن تسحق عن طريق سحب المناطق الساحلية من تحت سيطرتها وإغلاق منافذها على المجال البحري بقدر المستطاع. في الحرب العالمية الأولى جرى تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال دعم الأنتانتا للحركة البيضاء في أطراف الأوراسيا ردا على عقد البلشفيك الصلح مع ألمانيا. أما في الحرب العالمية الثانية فقد طبقت أيضا ضد أوروبا الوسطى، وبخاصة عبر العمليات الحربية البحرية ضد دول المحور واليابان، إلا أنها ظهرت بقدر أكبر من الوضوح خلال مرحلة الحرب الباردة عندما اتخذت المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تلك الأحجام العالمية على مستوى الكرة الأرضية، والتي أخذ علماء الجيوبوليتيكا يعتمدونها على المستوى القطري بدءا من نهاية القرن التاسع عشر. من الناحية العملية كانت الخطوط الأساسية لاستراتيجية الناتو وغيره من الأحلاف الموجهة نحو وقف الاتحاد السوفيتي. مبدأ الوقف مطابق لمبدأ الأناكوندا الاستراتيجي والجيوبوليتيكي، ومن ذلك السينتو والأنسوز والآسيان. ملاحظة: الآسيان مجموعة دول جنوب شرق آسيا، والأنسوز اتفاقية دفاع مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، والسينتو حلف دول وسط آسيا. المترجم: وتمثل التطوير المباشر للمنطلقات الأساسية للأميرال ماهان، والذي يمكننا أن نسميه على هذا الأساس الأب العقلي لمجموع الأطلسية المعاصرة. الفصل الخامس: فيدال دي لا بلانش، فرنسا ضد ألمانيا. 1- لوحة جغرافية فرنسا. يعد فيدال دي لا بلانش، حياته من 1845 إلى 1918، مؤسس المدرسة الجغرافية الفرنسية. كان ذلك الجغرافي المتخصص منجذبا إلى جغرافية راتسل السياسية، وكان يبني نظرياته معتمدا على ذلك المصدر، على الرغم من أن الكثير من آفاق المدرسة الجيوبوليتيكية الألمانية كانت عرضة لنقده الشديد. ففي كتابه لوحة جغرافية فرنسا عام 1903 يتوجه نحو نظرية التربة ذات الأهمية المميزة بالنسبة لعلماء الجيوبوليتيكا الألمان بقوله: العلاقة بين التربة والإنسان موسومة في فرنسا بالطابع المميز للقدم والتواصل، فكثيرا ما يستوقف انتباهنا أن الناس في بلادنا يعيشون في الأماكن نفسها منذ أقدم العصور، فالينابيع والصخور الكلسية اجتذبت البشر منذ البداية كأماكن ملائمة للعيش والاحتماء. الإنسان عندنا تلميذ التربة الوفي، ودراسة التربة تساعد على توضيح طباع السكان وأمزجتهم وأولوياتهم. ولكن بغض النظر عن مثل هذه النظرة الألمانية تماما إلى العامل الجغرافي وتأثيره على الثقافة، فقد كان فيدال دي لابلانش يرى أن راتسيل وأتباعه يبالغون بشكل واضح في تقييم العامل الطبيعي، إذ يعدونه عاملا محددا، ذلك أن الإنسان في رأي لابلانش يعد بدوره عاملا جغرافيا مهما، إلا أنه فوق ذلك مميز بالمبادرة، فهو ليس جزءا من الديكور فقط، بل وهو الممثل الأهم في المسرحية. 2. البوسيبيليزم. هذا الانتقاد للتهويل المتعاظم للعامل المكاني عند راتسل دفع فيدال دي لابلانش إلى طرح نظرية جيوبوليتيكية خاصة هي البوسيبيليزم، من كلمة بوسيبل وتعني الممكن. وللتاريخ السياسي انطلاقا من هذه النظرية أفقان مكاني جغرافي وزماني تاريخي، وينعكس العامل الجغرافي في الوسط المحيط والتاريخي في الإنسان نفسه أي صاحب المبادرة. وقد رأى فيدال دي لابلانش أن خطأ الجغرافيين السياسيين الألمان يعود إلى كونهم يعدون السطح الأرضي عاملا حاسما في التاريخ السياسي للدول، وبهذا ينتقص برأي دي لابلانش من عاملين الحرية الإنسانية وعامل التاريخية. أما هو فيقترح النظر إلى الوضع المكاني الجغرافي على أنه احتمال أو إمكانية يمكن أن تفعل لتغدو عاملا سياسيا حقيقيا ويمكن ألا تفعل، وهذا ما يرتبط إلى حدود بعيدة بالعامل الذاتي بالإنسان ساكن ذلك المكان. وقد أخذت هذه النظرية في الحسبان من طرف علماء مدرسة هاوسهوفر الجيوبوليتيكية الألمان الذين عدوا انتقاد دي لابلانش راجحا ومهما. وقد تنامى في هذه الحالة دور العامل الإثني أو العرقي أثناء النظر في التاريخ السياسي للدول، وتناغم ذلك مع طرطشات الإشكالية العرقية في ألمانيا في فترة العشرينيات. واستقبلت بوسيبيليزم دي لابلانش من طرف غالبية المدارس الجيوبوليتيكية على أنها تصحيح للحتمية الجغرافية الصارمة لدى من سبق من المؤلفين الجيوبوليتيكيين. 3. فرنسا من أجل قوة بحرية. كرس فيدال دي لابلانش اهتماما خاصا لألمانيا التي كانت الخصم السياسي الأول لفرنسا في ذلك الوقت، وكان يرى أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة القوية التي يتعرض توسعها الجيوبوليتيكي بشكل مقصود لحصار الدول الأوروبية المتطورة الأخرى. فإذا كان لإنجلترا وفرنسا مستعمراتهما الواسعة في أفريقيا وفي العالم كله، وإذا كان بمقدور الولايات المتحدة أن تتحرك بحرية تقريبا نحو الجنوب والشمال، وإذا كان لدى روسيا آسيا، فإن ألمانيا مخنوقة من كافة الجهات ولا تملك متنفسا لطاقاتها. وقد رأى دي لابلانش في ذلك أكبر تهديد للسلم في أوروبا، ورأى أن من الضروري العمل بكل الوسائل من أجل إضعاف تطور هذا الجار الخطير. هذه النظرة إلى ألمانيا جرت وراءها وبطريقة منطقية التحديد الجيوبوليتيكي لفرنسا على أنها تدخل في عداد الجبهة المشتركة للقوة البحرية الموجهة ضد الدول القارية. ولم يكن موقف دي لابلانش فريدا بين مواقف علماء الجيوبوليتيكا الفرنسيين، فبصورة موازية لذلك ظهر في فرنسا اتجاه معاكس موال للألمان يمثله الأميرال لافال والجنرال ديغول. وفي سنة 1917 ينشر فيدال دي لابلانش كتاب فرنسا الشرقية، ويبرهن فيه على العودة الأصلية لمقاطعتي الألزاس واللورين إلى فرنسا ولا شرعية الدعوى الألمانية فيهما. وهو في الوقت نفسه يستدعي الثورة الفرنسية ويرى في تقديراتها اليعقوبية تعبيرا عن التوجهات الجيوبوليتيكية لدى الشعب الفرنسي الطامح إلى وحدة ومركزية دولته عبر تكامل جغرافي. أما الليبرالية السياسية فيفسرها أيضا بتعلق البشر بالتربة ورغبتهم الطبيعية بجعلها ملكية خاصة. وعلى هذا فإن فيدال دي لابلانش يقرن بطريقته الخاصة مظاهر الوقائع الجيوبوليتيكية بالوقائع الأيديولوجية. فالسياسة المكانية لأوروبا الغربية، فرنسا، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية والليبرالية، وعبر هذه المعادلة يسهل التقريب بين النظرات الجيوبوليتيكية لدى لابلانش مع ماكندر ومهان. أما اختيار دي لابلانش للتوجه البحري فيستجيب بصورة رائعة لهذا المخطط. الفصل السادس، نيكولاس سبيكمان، مراجعة ماكندر، مركزية الريملاند. 1. في خدمة أمريكا. يعد الأمريكي نيكولاس سبيكمان حياته من 1893 إلى 1943 الهولندي المولد المتابع المباشر لخط الأميرال ماهان. كان سبيكمان أستاذا للعلاقات الدولية وأصبح فيما بعد مديرا لمعهد العلاقات الدولية في جامعة ييل. وخلافا لعلماء الجيوبوليتيكا الأوائل لم تكن الجغرافيا تعني بالنسبة لهم أمرا عظيم الأهمية، وعلى مستوى أقل من ذلك كانت تشغله قضايا ارتباط الشعب بالتربة وتأثير السطح الأرضي على الطابع القومي وما إلى ذلك. كان ينظر إلى الجيوبوليتيكا على أنها الأداة الأكثر أهمية في السياسة الدولية المحددة كمنهج تحليلي ونظام للمعادلات يسمحان معا باستنباط الاستراتيجية الأشد تأثيرا. وفي هذا المعنى وجه أعنف نقده للمدرسة الجيوبوليتيكية الألمانية، وبخاصة في كتابه جغرافية العالم، والذي عد فيه التصورات المتعلقة بالحدود العادلة والحدود الظالمة هراء ميتافيزيكيا. وعلى نحو ما كان الأمر بالنسبة لماهان، كان من سمات سبيكمان المدخل النفعي والرغبة المحددة في تقديم المعادلة الجيوبوليتيكية الأشد تأثيرا، والتي تتمكن الولايات المتحدة بعونها من التوصل وبأسرع الطرق إلى تحقيق السيطرة العالمية. وبهذه البراغماتية تتحدد بنية دراساته جميعا. 2. تصويب ماكندر. بعد أن درس سبيكمان بكل اهتمام أعمال ماكندر، تقدم بصياغته لمخطط جيوبوليتيكي أساسي يختلف قليلا عن أنموذج ماكندر. وكانت فكرة سبيكمان الأساسية تقوم على أساس أن ماكندر قد بالغ في تقييم الأهمية الجيوبوليتيكية للهيرتلاند، وهذه المبالغة لم تتناول فقط التوضع الحيوي للقوى على خارطة العالم، ومن ذلك جبروت الاتحاد السوفيتي بصفة خاصة، بل وتناولت المخطط التاريخي الأولي. فكان سبيكمان يرى أن التاريخ الجغرافي للهلال الداخلي أي الريملاند المناطق الشاطئية قد تكون من تلقاء نفسه وليس بتأثير من رحل اليابسة حسب ما رأى ماكندر. فالهيرتلاند من وجهة نظر سبيكمان ليس إلا مدى مكانيا محتملا يتلقى جميع النبضات الحضارية من المناطق الشاطئية، ولا يحمل في طياته أي رسالة جيوبوليتيكية مستقلة أو حافز تاريخي. والريملاند وليس الهيرتلاند هو في رأيه مفتاح السيطرة العالمية. أما معادلة ماكندر الجيوبوليتيكية القائلة بأن من يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على الهيرتلاند، ومن يسيطر على الهيرتلاند يسيطر على الجزيرة العالمية، ومن يسيطر على الجزيرة العالمية يسد على العالم، فيقترح سبيكمان استبدالها بمعادلته القائلة من يسيطر على الريملاند يسيطر على الأوراسيا، ومن يسيطر على الأوراسيا يقبض على مصير العالم بيديه. من الناحية المبدئية لم يأتي سبيكمان من خلال هذا بجديد، وبالنسبة لماكندر نفسه كانت المنطقة الشاطئية أي الهلال الخارجي أو الريملاند النقطة الاستراتيجية الأساسية في السيطرة على القارة، لكنه فهم هذه النقطة لا كتشكل جيوبوليتيكي مستقل ومكثف بذاته، بل كميدان للمواجهة بين نبضين البحري والبري. وإلى جانب ذلك لم يفهم الهيرتلاند على الإطلاق على أنه مفهوم السيطرة على روسيا والتكتلات القارية اللائذة بها. وأوروبا الشرقية مجال بيني بين المحور الجغرافي للتاريخ والريملاند، وعليه ففي تناسب القوى على أطراف الهيرتلاند يكمن مفتاح مشكلة السيطرة العالمية. لكن سبيكمان تخيل عملية خلط الأوراق في مقولته الجيوبوليتيكية المتعلقة بنظرية ماكندر على أنها شيء جديد كل الجدة. أما في واقع الأمر فما دار الحديث إلا حول قليلا من الاختلاف في اللوينات الدلالية للمفاهيم. 3. سلم تقدير القوة. في كتابه الاستراتيجية الأمريكية في السياسة العالمية وجغرافية العالم يقدم سبيكمان 10 معايير ينبغي تقدير القوة الجيوبوليتيكية على أساسها. إنها تطوير للمعايير التي كان ماهان قد طرحها لأول مرة، وهي 1. سطح الأرض، 2. طبيعة الحدود، 3. عدد السكان، 4. توفر أو انعدام الثروات الطبيعية، 5. التطور الاقتصادي والتقني، 6. القوة المالية، 7. التجانس الإثني، 8. مستوى التكامل الاجتماعي، 9. الاستقرار السياسي، 10. الروح الوطنية. فإذا تبين أن إجمالية تقييم الإمكانات الجيوبوليتيكية للدولة وفقا لهذه المعايير ليس مرتفعا حتى الدرجة الكافية، كان ذلك يعني بطريقة شبه آلية أنه يتعين على هذه الدولة الدخول في حلف استراتيجي أكثر عمومية مضحية بجزء من استقلالها بغية الحصول على الحماية الجيوبوليتيكية الاستراتيجية العالمية. 4. المحيط المتوسط. بالإضافة إلى إعادة تقييم معنى الريملاند، أدخل سبيكمان إضافة جديدة هامة إلى اللوحة الجيوبوليتيكية للعالم والتي تمت رؤيتها من منظور القوة البحرية، فقد طرح مفهوما في غاية الأهمية هو المحيط المتوسط أو ميدلاند أوشن. وفي أساس هذا التصور الجيوبوليتيكي يكمن تشابه مميز بين البحر الأبيض المتوسط في تاريخ أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية في العصور القديمة، وبين المحيط الأطلسي بالنسبة للحضارة الغربية في التاريخ المعاصر. وبما أن سبيكمان كان يرى في منطقة الحافة الريملاند بالذات أساسا للأرض التاريخية للحضارة، فقد تبدت له منطقة البحر الأبيض المتوسط القديمة ونموذج الثقافة التي انتشرت فيما بعد في أعماق اليابسة، أي تحضير متوحشي البر، وعلى المساحات البعيدة المنبتة التي ما كان الوصول إليها ممكنا إلا بواسطة الطريق البحرية، أي تحضير متوحشي البحر. وتشبيها لهذا الأنموذج المتوسطي يحدث الأمر نفسه في أيامنا الحاضرة وعلى مساحة كونية مضخمة بالنسبة للمحيط الأطلسي والذي تبدو ضفتاه الأمريكية والأوروبية، منطقة للحضارة الغربية الأكثر تطورا في المفهومين التقني والاقتصادي. ولا يغدو المحيط المتوسط ميدلاند أوشن في هذا المنظور عاملا فاصلا بل موحدا، أي بحرا داخليا. وعلى هذا تتحدد على يدي سبيكمان بقعة جيوبوليتيكية يمكن تسميتها اشتراطيا بالقارة الأطلسية، ينبسط المحيط الأطلسي في وسطها شبيها ببحيرة وسط منطقة برية، وهذه القارة النظرية الأطلنتد الجديدة مرتبطة بوحدة ثقافة ذات مصدر أوروبي غربي وبأيديولوجية الليبرالية الرأسمالية والديمقراطية وبوحدة المصير السياسي الإثني والتقني. وقد أفرد سبيكمان وقفة خاصة لدور العامل العقلي في هذه القارة الأطلسية. إن أوروبا الغربية وحزام الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وبخاصة نيويورك يغدوان العقل المدبر لهذه الأسرة الأطلسية الجديدة، ومركزها العصبي وآلية قوتها هي الولايات المتحدة ومجمعها التجاري والحربي الصناعي. وتغدو أوروبا الملحق التفكيري للولايات المتحدة التي تصبح مصالحها الجيوبوليتيكية وخطها الاستراتيجي الوحيدة والرئيسة بالنسبة لدول الغرب. وبصورة تدريجية ينبغي أن تتقلص الاستقلالية السياسية للدول الغربية وأن تنتقل لديها السلطة نحو نبرة خاصة توحد بين ممثلي كافة المجالات الأطلسية وتخضع للرئاسة الأفضل للولايات المتحدة. لقد كان سبيكمان سباقا إلى بناء العمليات السياسية العظمى إقامة حلف شمال الأطلسي الناتو وتحجيم استقلالية الدول الأوروبية في عالم ما بعد الحرب والسيطرة العالمية للولايات المتحدة وهلما جرا. 5. مهندس النصر الأمريكي لم يجعل سبيكمان أساس مقولته الشهيرة التفسير الجيوبوليتيكي لما كانت الولايات المتحدة كقوة بحرية في العالم كله كما فعل ماهان، ربما لأن ذلك كان قد صار حقيقة واقعة في عهده بقدر ما كان ذلك الأساس ضرورة السيطرة على المناطق الشاطئية للأوراسيا وأوروبا والبلدان العربية والهند والصين وغير ذلك بنية تحقيق النصر النهائي في المبارزة بين القوى القارية والبحرية. فإذا كانت النظرة إلى الثنائية الكونية في لوحة ماكندر تقوم على أساس أنها شيء أبدي لا يمكن إلغاؤه، فقد كان سبيكمان يرى أن السيطرة الكاملة على الريملاند من طرف الدول البحرية سيؤدي إلى النصر النهائي الذي لا رجعة فيه على القوى البرية التي ستكون منذ اليوم وبكاملها تحت السيطرة. من الناحية الواقعية كان ذلك التطوير الأقصى لتكتيك الأناكوندا التي كان ماهان قد أرسى أسسها، وقد أكسب سبيكمان ذلك النظام صيغته النهائية. استعرض انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الباردة كقوة بحرية الصواب الجيوبوليتيكي المطلق لسبيكمان الذي يمكن تسميته بمهندس النصر العالمي لدول الليبرالية الديمقراطية على الأوراسيا. يمكننا أن نقول اليوم بأن أطروحات سبيكمان المتعلقة بالأولويات الاستراتيجية للريملاند وبأهمية المحيط المتوسط قد أثبتها التاريخ نفسه. أما نظرية ماكندر المتعلقة بالتطلع الأبدي لمركز الأوراسيا إلى الانبعاث السياسي والتوسع القاري فلا يزال مبكرا الآن الإلقاء بها في مجموعها بعيدا. ومن ناحية أخرى فإن بعض آراء سبيكمان وبخاصة آراء تلميذه كيرك الذي طور نظرية الريملاند بطريقة أكثر تفصيلا قد جرى اعتناقها من طرف علماء الجيوبوليتيكا الأوروبيين الذين رأوا في تقييمه الاستراتيجي العالي للمناطق الساحلية إمكانية الخروج بأوروبا إلى مصاف تلك الدول التي تجدد مصائر العالم، لكن كان لابد في سبيل ذلك من التخلي عن فكرة المحيط المتوسط. وعلى الرغم من هذا المسار النظري لبعض علماء الجيوبوليتيكا الأوروبيين والذي يبقى مزدوج المعنى إلى حد ما، فإن سبيكمان ينتمي بدون شك إلى عداد الأطلسيين الأوفر ألقا ومنطقية، وفضلا عن ذلك فيمكن تسميته مع الأميرال ماهان أبي الأطلسية والملهم الفكري للناتو. الفصل السابع كارل هاوسهوفر الحلف القاري. 1. الحرب والكر. الجيوبوليتيكا مدينة إلى حدود بعيدة لكارل هاوسهوفر، حياته من 1869 إلى 1946 بالذات بكونها بقيت ردحا طويلا من الزمن تعامل لا كعلم زائف بل وكنظرية كارهة للإنسان فاشية وآكلة للحوم البشرية. ولد كارل هاوسهوفر في ميونخ في أسرة أستاذ جامعي، وقرر أن يصبح عسكريا متخصصا فخدم ضابطا في الجيش نيفا وعشرين عاما، وبين سنتي 1908 و 1910 عمل في اليابان ومنغوريا بصفته الملحق العسكري الألماني، وهناك تعرف بأسرة الإمبراطور الياباني والفئة الأرستقراطية العليا. وقد اضطره ضعف صحته بعد ذلك إلى التخلي عن منصبه العسكري الذي كان ناجحا إلى حد ما، فعاد سنة 1911 إلى ألمانيا حيث عاش حتى نهاية حياته واشتغل بالعلم، فحصل في جامعة ميونخ على درجة دكتور، وأخذ منذ ذلك الحين ينشر تباعا كتبه المكرسة للجيوبوليتيكا بصفة عامة وبخاصة جيوبوليتيكا إقليم المحيط الهادئ، وكان أول كتبه داي نيخون المكرس لجيوبوليتيكا اليابان. وعن طريق تلميذه رودولف هيس تعرف هاوسهوفر على هتلر فور الزج به في السجن إثر تمرده الذي لم ينجح. وثمة رأي لم يثبت صحته المؤرخون يقول بأن هاوسهوفر قد ساهم في كتابه ماين كامف. ملاحظة ماين كامف بالألمانية كفاحي. المترجم وذلك في المواضع المكرسة لبعض المفاهيم الجيوبوليتيكية لكن التحليل الذهني المتدبر يظهر فرقا ملموسا بين نظرات هاوس هوفر الجيوبوليتيكية وشطحات هتلر الدعائية العرقية المبسطة. على مدى 20 عاما ومنذ عام 1924 ظل هاوس هوفر مواظبا على نشر مجلته الجيوبوليتيكية البالغة الأهمية والتي حققت شهرة عالمية كبرى وهي الجيوبوليتيك، والتي استبدل اسمها فيما بعد ب زايتشريفت فور جيوبوليتيك. ونشر هاوس هوفر معظم نصوصه في هذه المجلة بالذات، وكانت علاقاته بالنازيين معقدة، فقد اقتربت أفكاره من أفكار القوميين الاشتراكيين في بعض الأمور وخالفتهم بطريقة جذرية في أمور أخرى، كما كانت مواقفه من الرايخ الثالث تتبدل وفقا لمراحل حكم النازي ولعلاقات المؤلف الشخصية. وقد أكرموه حتى سنة 1936، وانعكست في ذلك بصفة خاصة حماية صديقه الأصغر هيس، ثم سرى البرود بعد ذلك، وعلى إثر طيران هيس إلى إنجلترا فقد هاوس هوفر حظوته، وبعد إعدام ولده ألبرت بتهمة الاشتراك في محاولة اغتيال هتلر سنة 1944 كاد هاوس هوفر نفسه أن يعلن عدوا للشعب. وعلى الرغم من هذه الازدواجية في موقفه فقد كان الحلفاء يسلكونه في عداد النازيين البارزين، وإذ عجز عن تحمل ضربات القدر المتكررة ودمار كل آماله قام هو وزوجته مارتا بالانتحار سنة 1946. 2. النظام الأوراسي الجديد. درس هاوس هوفر باهتمام أعمال راتسل وتشيلن وماكندر وفيدال دي لابلانش ومهان وغيرهم من رجال الجيوبوليتيكا. أما لوحة الثنائية الأرضية أي القوى البحرية في مواجهة القوى البرية، أو التلاسوكراتيا السلطة عن طريق البحر في مواجهة التيلوروكراتيا السلطة عن طريق البر، فكانت بالنسبة له المفتاح الذي كشف له مغاليق السياسة الدولية التي كان ضالعا فيها حتى أخمص قدميه. ففي اليابان مثلا ارتبطت علاقته بتلك القوى التي تتخذ القرارات الأكثر مسؤولية بالنسبة للوحة المكان. ومن الأمور ذات الدلالة أن مصطلح النظام الجديد الذي كان النازيون يستخدمونه بفعالية وأخذ الأمريكيون يستخدمونه الآن في صيغة النظام العالمي الجديد قد استخدم لأول مرة في اليابان في تطبيقه على تلك اللوحة الجيوبوليتيكية لإعادة تقسيم النفوذ في منطقة المحيط الهادئ، والتي كان رجال الجيوبوليتيكا اليابانيون يقترحون تطبيقها. لقد وضعت الثنائية الكونية للقوة البحرية والقوة البرية ألمانيا أمام مشكلة تحقيق الذات من الناحية الجيوبوليتيكية، وتطلع أنصار الفكرة القومية وكان هاوس هوفر ينتمي إلى صفوفهم دون شك إلى تعزيز القوة السياسية للدولة الألمانية، وهو ما كان يعني التطور الصناعي والنهوض الثقافي والتوسع الجيوبوليتيكي. إلا أن توضع ألمانيا في وسط أوروبا والعصر الوسيط المكاني والثقافي جعلها العدو الطبيعي للدول الغربية البحرية إنجلترا وفرنسا ثم الولايات المتحدة فيما بعد. ثم إن رجالات الجيوبوليتيكا التلاسوكراتيين لم يخفوا علاقتهم السلبية بألمانيا، وقد عدوها مع روسيا واحدة من الأعداء الجيوبوليتيكيين للغرب البحري. لم يكن من السهل على ألمانيا في مثل هذا الوضع أن تعول على إقامة تحالف قوي مع دول الهلال الخارجي، وبخاصة أنه كان لإنجلترا وفرنسا نحو ألمانيا مطالب تاريخية ذات طابع يتعلق بالأرض، وعليه فقد كان مستقبل ألمانيا القومية العظمى يخوض مواجهة جيوبوليتيكية مع الغرب، وبخاصة مع العالم الأنجلوساكسوني الذي كان يتماهى مع السي باور قوة البحر. على هذا التحليل تعتمد عقيدة كارل هاوس هوفر الجيوبوليتيكية ومريديه في مجموعها، وتتلخص هذه العقيدة بضرورة إقامة حلف قاري أو محور برلين موسكو طوكيو. ولم يكن في ذلك الحلف أي شيء طارئ، لقد كان الرد الكافي والمرضي على استراتيجية المعسكر المضاد الذي ما كان ينكر أن أكبر خطر يتهدده هو إقامة مثل هذا الحلف الأوراسي. وقد كتب هاوس هوفر في مقالة الحلف القاري: يستحيل خنق الأوراسيا ما دام شعباها الكبيران الألمان والروس يحاولان بكل وسيلة تجنب الصراع الداخلي الذي وجد له شبيها في حرب القرم أو في سنة 1914. إنها بدهية السياسة الأوراسية. وقد استشهد في تلك المقالة بالأمريكي هوميرلي الذي قال: ستدق الساعة الأخيرة للسياسة الأنجلوساكسونية عندما يتحد الألمان والروس واليابانيون. وقد ردد هاوسهوفر بصور مختلفة هذه الفكرة في مقالاته وكتبه. وقد اتخذ هذا الخط اسم التوجه نحو الشرق، إذ أنه تناول تحقيق الذات الألمانية وشعبها وحضارتها على أنها امتداد غربي للتقاليد الأوراسية الآسيوية. وليس من الأمور العابرة أن يطلق الإنجليز على الألمان في مرحلة الحرب العالمية الثانية تسمية الهون الاحتقارية. وبالنسبة للجيوبوليتيكي مدرسة هاوسهوفر كان ذلك مقبولا إلى حد بعيد. وعلينا أن نشير في هذا السياق إلى أن فكرة الانفتاح على الشرق لم تكن على الإطلاق تعني احتلال الأراضي السلافية. كان الحديث يتناول جهودا حضارية مشتركة تقوم بها دولتان قاريتان روسيا وألمانيا، عليهما أن تقيما نظاما أوراسيا جديدا وأن تعيدا بناء المدى القاري للجزيرة العالمية بحيث تخرجانه كليا من تحت نفوذ القوة البحرية. وقد تم التخطيط لتوسيع الليبنسراوم الألماني من قبل هاوسهوفر لا على حساب استعمار الأراضي الروسية، بل على حساب استثمار الأراضي الآسيوية المترامية الأطراف وغير المأهولة بالسكان وإعادة تنظيم أراضي أوروبا الشرقية. 3. حل وسط مع التلسوكراتيا. لكن الأمور بدت على غير هذا التماثل في المعنى عند التطبيق، فمنطق هاوسهوفر الجيوبوليتيكي المحض والذي أفضى بصورة منطقية إلى ضرورة إقامة الحلف القاري مع موسكو اصطدم بتوجهات عديدة ذات طبيعة مغايرة تعد من خصائص الوعي القومي الألماني. ويدور الحديث حول النظرة العرقية إلى التاريخ والتي كان هتلر قد انعدى بها. هذه النظرة كانت ترى أن العامل الأهم هو التقارب العرقي وليس الخصيصة الجغرافية أو الجيوبوليتيكية. وعلى هذا صار ينظر إلى الشعوب الأنجلوساكسونية إنجلترا والولايات المتحدة على أنهم الحلفاء الطبيعيون للألمان لأنها أقرب إليهم إثنيا. وحول السلافيون وبخاصة الشعوب الأوراسية غير البيضاء إلى أعداء عنصريين. وأضيف إلى ذلك العداء الأيديولوجي للشيوعية والذي حمل أيضا وإلى حد بعيد على نفس ذلك المبدأ العنصري. كان ماركس وعدد كبير من الشيوعيين يهودا، وعلى هذا كانت الشيوعية في حد ذاتها أيديولوجية معادية للألمان في عيون أعداء السامية. دخلت العرقية القومية الاشتراكية في مواجهة مباشرة مع الجيوبوليتيكا، أو بكلمة أدق دفعت الألمان بطريقة غير واضحة نحو استراتيجية تلسوكراتيا عكسية معادية للأوراسيا. ومن وجهة نظري المنهجية العرقية كان على ألمانيا أن تعقد منذ البداية حلفا مع إنجلترا والولايات المتحدة لتقف معا بقواتها المشتركة في مواجهة الاتحاد السوفيتي. ومن جهة أخرى كانت تجربة فيرساي المهينة لا تزال طرية جدا. من هذا الواقع تنطلق كل ازدواجية المعنى في سياسة الرايخ الثالث الدولية. وهذه السياسة كانت تتأرجح دوما بين التلسكراتي الذي تبرره من الناحية المظهرية العرقية ومعاداة الشيوعية والمشاعر المعادية للسلافية والهجوم على الاتحاد السوفيتي وتشجيع كرواتيا الكاثوليكية في البلقان وما إلى ذلك، وبين التيلوروكراتية الأوراسية القائمة على مبادئ جيوبوليتيكية صرفة مثل الحرب ضد إنجلترا وفرنسا وحلف روبنتروب مولوتوف وما إلى ذلك. وما دام كارل هاوسهوفر قد اجتذب بدرجة ما إلى حل المشاكل السياسية المحددة، فقد كان مضطرا لتكييف نظريته وفق صيغة سياسية محددة. ومن هنا تأتي صلاته داخل الأوساط العليا في إنجلترا. وفضلا عن ذلك فإن عقد الحلف المعادي للكومنترن، ملاحظة الكومنترن الأممية الثالثة، منظمة بروليتارية كانت بين 1919 و1943 تجمع بين الأحزاب الشيوعية في مختلف دول العالم. المترجم: أي إقامة محور برلين روما طوكيو قد تلقى من الناحية المظهرية تحية من هاوس هوفر، إذ حاول تصويره على أنه الخطوة التمهيدية لإقامة الحلف الأوراسي الكامل الشخصية، وما كان بمقدوره أن يفهم أن التوجه المعادي للشيوعية لذلك الحلف وظهور بديل عن مركز الهيرتلاند موسكو في صورة دولة نصف جزيرية ثانوية الأهمية عائدة إلى الريملاند، إنما هو صورة هزلية متناقضة عن الحلف القاري الحق. ومع ذلك فإن مثل هذه الخطوات التي أملاها الالتزام السياسي ليست الشيء المميز لجيوبوليتيكا هاوس هوفر في عمومها، فاسمه وأفكاره تجسدت في أكمل صورها في تصوراته المتعلقة بالمصير الشرقي لألمانيا والمعتمد على الحلف الأوراسي القوي والطويل الأمد. الفصل الثامن، كارل شميدت، بهيموت مقابل لوياثان. 1. الثائر المحافظ. اشتهر الألماني كارل شميدت، حياته من 1888 إلى 1985، بكونه محاميا مشهورا وعالما في السياسة وفيلسوفا ومؤرخا، لكن أفكاره ترتبط أوثق الارتباط بالتصورات الجيوبوليتيكية، وأهم أعماله نوموس الأرض والأرض والبحر وما إليهما، وقد كرست في مجموعها لتفسير العوامل الجيوبوليتيكية وتأثيراتها على الحضارة والتاريخ السياسي. كان كارل شميدت قريبا من الممثلين الألمان للثورة المحافظة من التيار المتناقض الذي جمع بين العناصر القومية المحافظة والاجتماعية الثورية، ومصير شميدت هو مصير كتبه ومدرسته الحقوقية الفلسفية، وعلى نحو ما كان الأمر لدى عدد كبير من الثوريين المحافظين الآخرين، فقد كانت علاقته بالنظام الوطني الاشتراكي مزدوجة، فمن جهة تركت نظرياته أثرها المؤكد على الأيديولوجية النازية، وحقق نجاحا متميزا كتاباه المتعلقان بعلم السياسة وهما التيولوجيا السياسية ومفهوم السياسي، وقد قدم شميدت فيهما نقدا مستفيضا للحق الليبرالي ولأفكار الدولة الحقوقية. وتضمن الكتابان ارتسامات كل النتاج الفكري التالي لشميدت، إذ تلاحظ فيهما الواقعية السياسية في أوسع مداها والتطلع إلى تحرير القضايا السياسية من الخطابية الإنسانية والروح العاطفية المندفعة والديماغوجية الاجتماعية، وكان ذلك ما يتجاوب مع الروح القومية الاشتراكية. وفي الوقت نفسه كانت منظومة شميدت الفكرية تعتمد بكليتها على الفكرة المؤسسة وهي حقوق الشعب، والتي عارضها بالنظرية الليبرالية حقوق الإنسان، وهو يرى أن لكل شعب الحق في الاستقلال السياسي وفي الحفاظ على الهوية الروحية التاريخية والسياسية، وكانت هذه النظرة مميزة لعدد من القوميين الاشتراكيين الذين عدوا هذه الأيديولوجية شاملة وملائمة لكافة شعوب الأرض، إلا أن الحظ المسيطر على النظام صار البان جرمانية دون غيرها والقائمة على الشوفينية والنظرة القومية الضيقة. ولهذا السبب تعرض شميدت ونظريته المتعلقة بحقوق الشعب لنقد شديد، وبخاصة من طرف منظري الاس اس. ملاحظة، الاس اس اختصار لكلمة شوتسشتافلن بمعنى فرق الحراسة، كانت أحد الأركان الأساسية في النظام النازي بألمانيا. بدأت سنة 1925 بفرق لحماية الفوهرر، ثم تحولت إلى منظمة خاصة سنة 1924 بقيادة هيملر، تقوم بأعمال المخابرات وبالحراسة داخل البلاد وفوق الأراضي المحتلة وفي المعتقلات. أدانتها محكمة نورنبرغ من 1945 إلى 1946 على أنها منظمة إرهابية. المترجم. وفي سنة 1936 نشرت ضده مقالة في الشفارتس كوربس، لسان حال الاس اس تهدده بطريقة عدوانية. سار التكوين الفكري لشميدت في نفس الأجواء الفكرية للسوسيولوجيا العضوية التي كانت لدى راتسل وتشيلن، إلا أنه وقع أيضا تحت تأثير النظريات الرومانسية نور الشمال نوردليشت، والتي بموجبها تتجذر الصيغ الاجتماعية السياسية والتشكلات الحكومية، لا في التشغيل الآلي للشخصيات الفردية الصغرى المجمعة في خلائط حسابية، ولكن في الأساطير في عالم العفويات والأرواح المقدسة. وفي نظريات شميدت يظهر في كل مكان التجاور المتناقض بين الرومانسية السياسية والعقلانية الصارمة، فالجهاز العقلي المشحوذ يوجه للتعبير عن الوحدات الأسطورية الروحية. في محاكم نورنبرغ حاولوا إضافة اسم شميدت إلى قائمة مجرمي الحرب على أساس تعاونه مع نظام هتلر، ونسب إليه التأسيس النظري لمشروعية العدوان العسكري. وبعد التعرف المفصل على القضية من طرف القضاة رفضت التهمة. ومع كل ذلك أعلن شميدت شأنه شأن هايدغير ويونغر وغيرهم من الثوريين المحافظين شخصية غير مرغوب فيها في الأسرة العلمية الدولية، وتم تجاهل مؤلفاته بصورة كلية. وفقط في السبعينيات وبفضل التأثير الخارق للعادة على الفكر القانوني من طرف بعض المفكرين الاشتراكيين اليساريين، بدأ برد الاعتبار تدريجيا إلى أعماله، وتم الاعتراف به اليوم واحدا من علماء البوليتولوجيا والقانون الكلاسيكيين. 2. نوموس الأرض. قام شميدت وبروح من الرؤية الجيوبوليتيكية بإقرار العلاقة الأولية بين الثقافة السياسية والمدى المكاني، فليس الدولة فقط بل ومجموع الواقع الاجتماعي والحقوق بصفة خاصة تنساب من التنظيم النوعي للمدى المكاني. من هنا استنبط شميدت تصور النوموس، وهذا المصطلح اليوناني النوموس يعني أمرا مأخوذا مكونا مهيئا منظما بمعنى المدى المكاني، وهذا المصطلح قريب من مفهوم التضاريس لدى راتسل وبؤرة التطور لدى الأوراسيين الروس مثل سافيتسكي. ويبين شميدت أن النوموس هو تلك الصيغة لتنظيم الوجود والتي تقيم العلاقات المتبادلة الأكثر هارمونية ضمن المجموعة الاجتماعية مثلما تقيمها بين هذه المجموعات. والنوموس تعبير عن اجتماع نسيجي خاص لعوامل ذاتية وموضوعية تتجلى بصفة عضوية في إقامة النظم السياسية والحقوقية. وفي النوموس تتجلى الخصائص الطبيعية والثقافية للمجموعة الإنسانية في تفاعلها مع الوسط المحيط. ويعرض شميدت في كتابه نوموس الأرض الصورة التي أثرت بها خصوصية هذا المدى المكاني أو ذاك على الحضارات والدول التي نشأت فيها، ويقارن بين نوموسات تاريخية مختلفة مؤكدا بصفة خاصة على الثنائية الراسخة بين علاقة البدو الرحل بالمدى المكاني وعلاقة الشعوب المستقرة به. إلا أن أهم نتيجة يصل إليها تحليل نوموس الأرض يتلخص في كون شميدت قد اقترب إلى حدود بعيدة من مفهوم المواجهة العالمية التاريخية والحضارية بين حضارات البر وحضارات البحر. فمن خلال دراسته لنوموس الأرض اصطدم بتناقضه النوعي والمحاثي مع نوموس البحر، وهذا ما انتهى به إلى صياغة منهجية جيوبوليتيكية خاصة لتفسير التاريخ السياسي للعالم. 3. الأرض والبحر. في سنة 1942 أصدر شميدت عمله الأهم الأرض والبحر، وبالإضافة إلى النص الأحدث تاريخيا بعنوان التوتر الكوني بين الشرق والغرب والمواجهة بين البر والبحر. يعد هذا العمل الوثيقة الأهم في العلم الجيوبوليتيكي. مصطلح المواجهة بين البر والبحر ينتهي بشميدت إلى القول بأن الحديث يدور حول حضارتين مختلفتين كل الاختلاف، لا يمكن التقريب بينهما، متعاديتين لا عن صورتين لمجتمع حضاري واحد. وهذا التقسيم يكاد يتفق بصورة كلية مع اللوحة التي رسمها ماكندر، إلا أن شميدت يقدم لعناصرها الأساسية التلسوكراتيا أي القوة البحرية والتيلوروكراتيا أي القوة البرية تفسيرا فلسفيا متعمقا يرتبط بالنظم الحقوقية والأخلاقية الأساسية. ومما يثير الفضول أن شميدت يستخدم لقوى الأرض اسم بهيموت ولقوى البحر اسم لوياثان تذكيرا بالهولتين اللتين ورد ذكرهما في العهد القديم، وإحداهما تجسد جميع المخلوقات البرية والأخرى جميع المخلوقات المائية البحرية. ناموس الأرض موجود لا بديل له على مدار الشطر الأعظم من التاريخ الإنساني، وجميع تجليات هذا الناموس تتصف بتوفر الصيغة التشريعية والأخلاقية الصارمة الراسخة والتي تنعكس فيها ثبوتية اليابسة الأرض ورسوخها، وهذا الارتباط بالأرض والتي يستجيب مداها بسهولة للتنظيم، أي دقة الحدود وثبوتية طرق المواصلات ورسوخ الخصائص الجغرافية والتضاريسية، تولد الروح المحافظة الراسخة في الآفاق الاجتماعية والثقافية، ومجموعة تجليات ناموس الأرض يكون ما اتفق على تسميته بتاريخ المجتمع التقليدي. في مثل هذه الحال لا يبدو البحر والماء إلا مظهرين حضاريين لا مركزيين لا يدخلان في مجال الأخلاقي أو يدخلان بشكل مظهري، وفقط باكتشاف المحيط الكوني في نهاية القرن السادس عشر تبدل الوضع بشكل جذري، وبدأت الإنسانية وجزيرة إنجلترا بالدرجة الأولى بالتآلف مع الوجود البحري، وأخذت تعي نفسها جزيرة في خضم المياه سفينة. إلا أن المدى المائي يختلف بشدة عن البري، فهو ليس مستقرا، عدواني، غريب، خاضع للتبدل الدائم، لا تتحدد فيه الطرق الثابتة ولا تتضح اختلافات التوجهات. وناموس البحر يجر وراءه التحول الكوني للوعي، والمعايير الاجتماعية والحقوقية والأخلاقية تغدو جارية وتولد حضارة جديدة. ويرى شميدت أن العصر والوثبة التقنية التي فتحت عهد التصنيع مدينان بوجودهما للحدث الجيوبوليتيكي الخارق، وهو انتقال الإنسان إلى ناموس البحر. وهكذا فإن المواجهة الجيوبوليتيكية للعالم الأنجلوساكسوني للهلال الخارجي تتخذ لدى شميدت تعريفا اجتماعيا وسياسيا، فناموس البحر هو واقع معاد للمجتمع التقليدي، والمواجهة الجيوبوليتيكية للدول البرية مع البحرية تكتسب معنى تاريخيا أيديولوجيا وفلسفيا. 4. غروس غاوم أو المجال الكبير. توصل شميدت أيضا إلى صياغة النظرية الجيوبوليتيكية الأعظم، نظرية المجال الكبير غروس غاوم، وينظر هذا التصور إلى عملية تطور الدولة على أنها الطموح إلى احتياز الحجم المكاني الأوسع مدى. ومبدأ التكامل الإمبراطوري هو التعبير المنطقي والطبيعي عن الطموح الإنساني إلى التركيب، وعلى هذا فإن مراحل التوسع المكاني للدولة تتطابق مع مراحل تحرك الروح الإنسانية نحو الشمولية. هذا القانون الجيوبوليتيكي ينسحب أيضا على المجالات التقنية والاقتصادية، ويبين شميدت أنه بدءا من لحظة معينة يأخذ التطور التقني والاقتصادي للدولة بمطالبتها بتضخيم سياستها كما ونوعا. والحديث هنا لا يدور بالضرورة حول الاستعمار والضم والاختراق العسكري، فإقرار المجال الكبير يمكن أن يجري وفق قوانين أخرى أيضا، على أساس اتخاذ عدة دول أو شعوب صيغة دينية أو ثقافية موحدة. ويرى شميدت أن تطور ناموس الأرض يجب أن يؤدي إلى ظهور الدولة القارة، ومراحل التحرك نحو الدولة القارة تمر من المدن والدول عبر الدول والأقاليم، وظهور الدولة البرية القارة ذات المجال الكبير البري ضرورة تاريخية وجيوبوليتيكية. في النص العائد إلى عام 1940 بعنوان المدى والمدى الكبير في حقوق الشعوب، حدد شميدت المجال الكبير بقوله: ميدان التخطيط والتنظيم والنشاط الإنساني والمتجذر في التوجه الفعال والكبير للتطور المقبل. وفي ميدان تحديده لهذه الصيغة التي تبدو مائعة إلى حد ما، يشير شميدت إلى مثال التحقيق الإرادي للمجال الكبير، وهو تطبيق مبدأ مونرو الأمريكي في الحياة. وعلى الرغم من إمكانية أن يتطابق المجال الكبير في حدود ما مع الدولة أو مع الإمبراطورية بكلمة أدق، فإن هذا التصور يخرج عن حدود الدولة الاعتيادية، إنها الصيغة الجديدة للاتحاد ما فوق القومي القائم على أساس العامل الاستراتيجي الجيوبوليتيكي والأيديولوجي، بخلاف الأنموذج البان جرماني الهتلري الموحد والعالمية السوفيتية، فإن المجال الكبير لشميدت يقوم على أساس التعددية الثقافية والإثنية، على الاستقلالية الذاتية الواسعة التي لا تحد منها إلا المركزية الاستراتيجية والولاء الشامل للمرجعية العليا. وبالإضافة إلى ذلك، كان شميدت يؤكد على أن إقامة المجال الكبير الجديد لا تتعلق بالقيمة العلمية للمقولة نفسها، ولا بالكفاءة الثقافية، ولا بالتطور الاقتصادي للجزئيات المكونة، ولا حتى بالمركز المكاني أو الإثني الذي يولد الحافز إلى التكامل. إن كل شيء يرتبط بالإرادة السياسية وحدها، والتي تعي الضرورة التاريخية لمثل هذه الخطوة الجيوبوليتيكية. وفي هذه المقولة كان شميدت متقدما على الخط الرئيسي للسياسة التكاملية المعاصرة. 5. الحرب الشمولية وشخصية الفدائي. من الناحية العملية، تتباين الدوافع الجيوبوليتيكية لدى شميدت في كافة الموضوعات التي يدرسها، وقد عالج بصفة خاصة العلاقة بين تصورات ثلاثة: العدو الشامل، والحرب الشاملة، والدولة الشمولية. والدولة الشمولية من وجهة نظره هي الصيغة الأكمل للدولة ذات النمط التقليدي، أي إنها ذروة تطور الناموس البري. وبغض النظر عن إمكانية التطور التاريخي لمثل هذه الدولة حتى آفاق المجال الكبير، فالنوعية المحائية تبقى فيها دون تبديل، والدولة الشمولية تنفي مبدأ العدو الشمولي والحرب الشاملة، وذلك لأنها تبني تصورها عن الخصم العدو. وقد أولى شميدت أهمية كبرى لصياغة مفاهيم الصديق العدو على أساس صورتها هي، ولهذا يطرح نظام حرب الصياغ التي يطبق فيها القانون الحربي، ولا تشارك فيها إلا أرتال محددة من المحاربين المحترفين. أما السكان المدنيون والملكية الخاصة فتكون بدورها تحت حماية القانون، معزولة من الناحية النظرية على الأقل عن مجريات العمليات الحربية. والمقولة الليبرالية التي ربطها شميدت بمعنى واحد مع العصر الحديث، وبالتالي مع الحضارة البحرية، مع ناموس البحر، في سياق سيأتي رفضه للدولة الشمولية ولنظام العدو الشامل. وفي سنة 1941 كتب في مقالته سيادة الدولة والبحر المفتوح: كانت الحرب على اليابسة تخضع للأعراف الحقوقية، لأنها كانت حربا بين دول، أي بين قوى مسلحة لدول متعادية، وتجسدت عقلانيتها في محدوديتها وفي التطلع إلى إخراج السكان المدنيين ومواد الملكية الخاصة خارج حدودها. أما الحرب في البحر فعلى العكس من ذلك، فلا تبدو حربا بين أعداء محددين بدقة وخاضعين لأعراف حقوقية، لأنها تقوم على نظام العدو الشامل. واللوحة الجيوبوليتيكية العامة التي وصفها شميدت أدت إلى ثنائية حضارية متوترة، إلى مواجهة بين المجالين الكبيرين، الأنجلوساكسوني أي إنجلترا وأمريكا، والقاري الأوروبي، وهذان المديان الأكبران التلسكراتي والتيلوروكراتي يخوضان فيما بينهما حربا عالمية لتحقيق الخطوة الأخيرة نحو الكونية وللانتقال من الملكية القارية إلى العالمية. وإلى ذلك فقد كان شميدت ينظر بعين التشاؤم إلى إمكانية الوصول بهذا النزاع إلى قاعدة حقوقية صارمة ما، وذلك لأن النظامين الحضاريين في الصورة العظمى للمديين الأكبرين يقومان على أساس الرفض المتبادل للناموسين، ناموس الأرض وناموس البحر. والعنصر المدمر الأخير يأتي عن طريق الملاحة الجوية، لأن المدى الجوي يستجيب للنظم الأخلاقية الحقوقية بدقة تقل كثيرا عما هي عليه في المدى البحري. وقد ركز شميدت اهتمامه في نهاية حياته على شخصية الفدائي، فهو برأيه الممثل الأخير لناموس الأرض الذي يبقى وفيا لمثله الأول، على الرغم من ترقق الحضارة وذوبان أسسها الحقوقية الثقافية. الفدائي مرتبط بأرضه الأم لا بوشائج شكلية، والطابع التاريخي لهذه الرابطة يملي عليه أخلاقيات تكتيك الحرب التي تختلف عن المعايير الأكثر عمومية وتجريدا، وبمقدار عمومية الأنموذج البحري والأخلاقية التجارية، واللذين ينطويان بطريقة طبيعية أيضا على ميادين عمليات حربية. تكتسب شخصية الفدائي حسب رأي شميدت معنى يتزايد حضاريا، فالفدائي يبقى الشخص الفاعل الأخير في التاريخ، والذي يحمي بكل الوسائل النظام البري من هجوم التلاسوكراتيا الشمولي. ومن هنا تنطلق مهمته التاريخية التي تقترب من مهمة السيد المخلص. الفصل التاسع: بيوتر نيكولايفيتش سافيتسكي، الأوراسيا، الأرض المتوسطة. 1. مصير الأوراسي. ربما كان بيوتر نيكولايفيتش سافيتسكي حياته من 1895 إلى 1968 الكاتب الروسي الأول والوحيد الذي يمكن وصفه بالعالم الجيوبوليتيكي بكل ما في الكلمة من معنى، وهو اقتصادي من حيث الاختصاص، تلميذ في فرناديسكي وبي ستروفي، وكان قبل الحرب قريبا من الكاديت. ملاحظة: الكاديت الحزب الدستوري الديمقراطي، حزب البرجوازية الليبرالية في روسيا بين عام 1905 إلى 1917، تضمن برنامجه إقرار الملكية الدستورية البرلمانية والحفاظ على الملكية الإقطاعية للأرض والحل التشريعي للمسألة العمالية. وقف إلى جانب القيصرية في الحرب العالمية الأولى، ومنع من النشاط بعد ثورة أكتوبر، ونظم أعضاؤه تحركات عنيفة خلال الحرب الأهلية، وشاركوا في الحكومات البيضاء. المترجم: هاجر بعد الثورة إلى بلغاريا، ثم انتقل إلى تشيكوسلوفاكيا، وفي سنة 1921 ترأس برفقة الأمير ني سي تروبيتسكوي الحركة الأوراسية التي كانت العوامل الجيوبوليتيكية تلعب فيها دورا مركزيا، وكان سافيتسكي الأكثر اهتماما بقضايا الجيوبوليتيكا بين جميع الأوراسيين. تكونت أفكار سافيتسكي مثل غالبية الأوراسيين الآخرين بتأثير من أعمال مؤيدي أسلافيا نوفل. ملاحظة: أسلافيا نوفل حرفيا محبو أسلاف، وهم مناصرو الحركة السلافية، ممثلو أحد اتجاهات الفكر الاجتماعي في روسيا القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. كانوا يدعون إلى انتهاج خط خاص لتطوير روسيا يختلف مبدئيا عن خط الغربيين، ويضفون هالات القداسة على روسيا القديمة، على مجتمع الفلاحين، ويميلون إلى تطوير الأفكار الدينية المثالية، ولعبوا دورا مهما في تطوير الدراسات السلافية. المترجم: بتأثير من أعمال مؤيدي أسلافيا نوفيل إدن ليفسكي وليونتيف، وكان ذلك واحدا من مظاهر أسلافيا نوفيلية الثورية، مقترنة بالفكرة المركزية حول خصوصية التميز التاريخي لأبناء روسيا الكبرى. ملاحظة: روسيا الكبرى، اثرنا استخدام مصطلح روسيا الكبرى في الترجمة تمييزا لها عن روسيا الصغرى التي سيرد ذكرها في تضاعيف هذا الكتاب، ولأن دولا عديدة سترد فيه أيضا مرتبطة بمثل هذه الصفة كرومانيا وبلغاريا وسواهما. المترجم: والتي لا ترتبط بالخصوصية الدينية ولا بالخصوصية الأخلاقية السلافية. في هذا الميدان كانوا أقرب إلى كونستانتين ليونتيف الذي كان قد صاغ المقولة الأهم، وهي السلافية موجودة ولا وجود لسلافيانوية، وهو ما يعني أن التقارب الإثني واللغوي بين الشعوب السلافية ليس شرطا كافيا للحديث عن وحدة ثقافية مميزة لهذه الشعوب. والحركة الأوراسية انطلاقا من تشكيلة الموضوعات والقضايا المحببة كانت قريبة حتى درجة عجيبة من الثوريين المحافظين الألمان، فالأوراسيون شأن الثوريين المحافظين كانوا يطمحون إلى الجمع بين الوفاء للينابيع ذات الاندفاع الإبداعي في المستقبل وبين التجذر في التقاليد القومية الروسية مع العصرانة الاجتماعية والتطور التقني وسياسة الصيغ غير التقليدية. وعلى هذا أيضا يستند موقف الأوراسيين الإيجابي الحذر من الدولة السوفيتية ومن ثورة أكتوبر. وبغض النظر عن مشاعر الارتياح نحو السوفيات والتي لم تكن فقط من خصائص الجناح المؤيد بصفة علنية للسوفيات بين الأوراسيين، مثل حلقة باريس التي كانت تصدر صحيفة أوراسيا الذين قطع سافيتسكي علاقته معهم، بل وأيضا من خصائص عناصرهم الأكثر اعتدالا ومحافظة. وبعد أن احتلت الجيوش السوفيتية براغ سنة 1945 ألقي القبض على سافيتسكي وحكم عليه بعشر سنوات اعتقال في المعسكر. وهناك تعرف على ليف ابن الشاعر نيكولاي غوميليوف، فأصبح ليف تلميذه، ثم صار واحدا من أفضل علماء الإثنوغرافيا والمؤرخين الروس المعاصرين. وفي سنة 1956 أعيد الاعتبار إلى سافيتسكي، فعاد إلى براغ حيث توفي بعد 12 سنة. 2. روسيا الأوراسيا. الفكرة الأساسية لسافيتسكي تتلخص في كون روسيا تمثل تكوينا حضاريا مميزا تحدده خاصية التوسط، وتبدأ إحدى مقالاته وهي الأسس الجغرافية والجيوبوليتيكية للأوراسيا عام 1933 بهذه الكلمات: لروسيا عدد من الأسباب يفوق بكثير ما لدى الصين من الأسباب التي تسمح بتسميتها دولة متوسطة. وإذا كان توسط ألمانيا يتحدد بالقارة الأوروبية، وكانت أوروبا لا تزيد عن كونها الرأس الغربي للأوراسيا، فإن روسيا تحتل الموقع المركزي في إطار القارة ككل. وتوسط روسيا بالنسبة لسافيتسكي هو أساس تفردها التاريخي، فهي ليست جزءا من أوروبا وليست امتدادا لآسيا، إنها عالم مستقل بذاته، واقع جيوبوليتيكي روحي تاريخي مستقل يسميه سافيتسكي بالأوراسيا. وهذا المفهوم لا يعني أرضا ولا قارة، بل فكرة انعكست في المجال الروسي والثقافة الروسية، إنها مقياس تاريخي حضارة خاصة. ومن القطب الروسي يفتلذ سافيتسكي نظرية تتماهى بكيفية صارمة مع لوحة ماكندر الجيوبوليتيكية: فقط لصوص البر التجريديون وتلك الحوافز التي تهب بسرعة من المركز والمنطلقة من المحور الجغرافي للتاريخ، تتخذ لديه تلك الصورة الأولية المميزة السمات للثقافة الروسية، للتاريخ الروسي، للدولية الروسية، للأرض الروسية، وتظهر روسيا الأوراسيا بالنسبة له شبيهة براوم راتسل، أو بكلمة أدق الغوس غاوم لشميدت، المجال الكبير. وإذا كان ماكندر يرى أن الدفعة الآلية التي تستحث المناطق الساحلية الهلال الداخلي على إبداع الثقافة والتاريخ إنما تنطلق من صحارى الهيرتلاند، فإن سافيتسكي يؤكد على أن روسيا الأوراسيا هي الهيرتلاند عند ماكندر، هي جماع الثقافة العالمية والتاريخ العالمي، وقد تجليا في المكان والزمان. وإلى جانب ذلك فإن طبيعة روسيا تساهم في ثقافتها. يفهم سافيتسكي روسيا فهما جيوبوليتيكيا لا كدولة قومية، بل كنمط خاص من الحضارة التي تشكلت على أساس من مكونات عدة كالثقافة الآرية السلافية وبدوية الترك والتقاليد الأرثوذكسية، وهذا بمجموعه ما يشكل تكوينا توسطيا فريدا يمثل تركيبة التاريخ العالمي. وسافيتسكي لا يرى في سكان روسيا الكبرى مجرد فرع من السلاف الشرقيين، بل تكونا إثنيا إمبراطوريا خاصا يلتقي فيه الأساسان السلافي والتركي. وهذه اللحظة تخرج به إلى موضوع هام، موضوع طوران. 3. طوران. كانت العودة إلى طوران كتوجه إيجابي أمرا فضائحيا بالنسبة للكثيرين من القوميين الروس، فبهذه الطريقة برر سافيتسكي بطريقة غير مباشرة الظلم المغولي التتري الذي بفضله اكتسبت روسيا خصوصيتها الجيوبوليتيكية وحافظت على استقلالها الروحي عن العالم الرومانو جرماني العدواني. وهذه العلاقة بالعالم التركي كانت مدعوة بحدة لتبعد روسيا الأوراسيا عن أوروبا ومصيرها وتؤسس للفرادة العرقية الروسية. لولا التترية لما كانت روسيا. هذه الأطروحة من مقالة سافيتسكي السهب والاستقرار كانت المعادلة الأهم بالنسبة للأوراسيا، ومن هنا يأتي الانتقال إلى هذا الإقرار الجيوبوليتيكي الصرف. فلنقل بصراحة، الإحساس الأوروبي الغربي بالبحر يقابل على مدى التاريخ العالمي بإحساس منغولي مكافئ وحيد، وإن كان قطبيا بالبر، بينما يستقر في أعماق الروس عابري الأرض في مدى فتوحاتهم واستصلاحاتهم الروسية، نفس تلك الروح، نفس الإحساس بالبر. ويلي ذلك روسيا وريثة الخانات العظماء، متممة أعمال جنكيز خان وتيمور لانك، موحدة آسيا، تلتقي فيها الاستقرارية التاريخية والعفوية السهبية في وقت واحد. أما الثنائية المؤسسة للسطح التضاريسي الروسي وتقسيمه إلى غابة وسهب، فأمر كان أسلافيا نوفيل قد لاحظوه من قبل. والمعنى الجيوبوليتيكي لروسيا الأوراسيا يظهر لدى سافيتسكي كتركيب لهذين الواقعين، الغابة الأوروبية والسهب الآسيوي. وإزاء ذلك، فإن هذا التركيب ليس تنضيدا بسيطا لنظامين جيوبوليتيكيين أحدهما فوق الآخر، بل هو شيء متكامل طريف له مقياسه الخاص ومنهجه القيمي. وروسيا الأوراسيا لا تنتهي في مجموعها إلى طوران، إنها شيء أضخم من ذلك. أما بالنسبة لأوروبا التي لا ترى في كل ما يخرج عن أطر وعيها الساحلي همجية، فتصنيف الروس لأنفسهم حملة للروح المغولية استفزاز يكشف التفوق التاريخي والروحي للأوراسيين. 4. بؤرة التطور. تلعب بؤرة التطور دورا خارقا للعادة في نظرية سافيتسكي، وهذا المصطلح يمثل الشبيه الدقيق لمصطلح راوم في الصيغة التي تناقشها الجغرافية السياسية لدى راتسل والجيوبوليتيكا الألمانية لتشيلن بصفة عامة، وتنعكس في المفهوم عضوانية الأوراسيين التي تتطابق بدقة مع المدرسة العضوية الألمانية وتتناقض بدقة مع براغماتية الجيوبوليتيكيين الأنجلوساكسون. ولو كان سبيكمان مطلعا على أعمال سافيتسكي لكان سخطه على هذا النونسينس الميتافيزيكي أي الهراء الميتافيزيكي أشد ضراوة من سخطه على هاوس هوفر. فسافيتسكي يكتب في النص الذي يحمل عنوان العرض الجغرافي لروسيا الأوراسيا، الوسط الاجتماعي السياسي وأرضه ينبغي أن يتذاوب بالنسبة لنا في وحدة متكاملة في شخصية جغرافية أو سطح جغرافي. تلك هي حقيقة بؤرة التطور التي يتذاوب فيها الموضوعي والذاتي في وحدة لا تتجزأ في كل متكامل، إنه تركيب ذهني. وفي النص نفسه يواصل سافيتسكي قوله التركيب ضروري، لا بد من القدرة على الإحاطة بالوسط الاجتماعي التاريخي وبالأرض التي يشغلها في نظرة واحدة. ويقترب سافيتسكي في هذا مع فيدال دي لابلانش، ومثل العالم الجيوبوليتيكي الفرنسي الذي أصل لعدم قبول فرنسا للتجزئة بفضل وحدة نمطها الثقافي بغض النظر عن الانتماء الإثني لسكان الألزاس واللورين، يرى سافيتسكي أن روسيا الأوراسيا بؤرة تطور ووحدة متكاملة وشخصية جغرافية، وهي في الوقت ذاته سطح جغرافي إثني اقتصادي تاريخي إلى آخره. وهلم جرا، إن روسيا الأوراسيا هي تلك البؤرة التطور التي تمثل الصيغة التكاملية لوجود كثير من بؤر تطور أصغر أحجاما، إنه المجال الكبير لشميدت مكون من منظومة تدريجية كاملة تتألف من مجالات أصغر حجما. من خلال طرح مفهوم بؤرة التطور ابتعد الأوراسيون عن الضرورة الوضعية للتعرض بطريقة تحليلية للأحداث التاريخية، إذ وزعوها على نظم آلية لا بناء على مظاهرها الطبيعية فقط بل والثقافية. واللجوء إلى بؤرة التطور إلى الشخصية الجغرافية أعان الأوراسيين على تجنب الوصفات الشديدة التحديد والمتعلقة بالمشاكل العرقية والدينية والثقافية واللغوية والأيديولوجية. إن الشعور الحدسي لدى جميع سكان المحور الجغرافي للتاريخ بالوحدة الجيوبوليتيكية قد اتخذ بذلك لغة تركيبية جديدة لا تؤدي إلى النظم التحليلية التجزئية القاصرة لدى العقلانية الغربية. وتجلى في هذا قبول سافيتسكي للتقليد العقلي الروسي المتطلع دوما إلى وعي التكاملية الجماعية ووحدة الكل وما إلى ذلك. 5. الأيديوكراتيا. يمثل مبدأ الأيديوكراتيا بعدا بالغ الأهمية في نظرية سافيتسكي، فقد كان يرى أن الدولة الأوراسية يجب أن تبنى على أساس الانطلاق من الدافع الأولي الروحي من الأعلى إلى الأسفل، وعليه فإن البنيان كله يجب أن يقوم في توافق مع الفكرة الأولية، وعلى رأس هذا النظام يجب أن تقف طبقة خاصة من القادة الروحيين. وهذا الموقف شديد القرب من نظريات شميدت المتعلقة بالدافع الإرادي الروحي المكنون في منابع ظهور المجال الكبير. كانت الأيديوكراتيا تفترض أولوية النظرة غير البراغماتية اللامادية اللاتجارية إلى بناء الدولة، وأن قيمة الشخصية الجغرافية تتجسد برأي سافيتسكي في القدرة على التسامي فوق الضرورة المادية، مع الجمع العضوي للعالم الفيزيائي في دافع روحي إبداعي واحد للتوزيع الكوني التاريخي. الأيديوكراتيا مصطلح يجمع بين كافة صيغ الدوافع الديمقراطية غير الليبرالية للإرادة القائمة على بواعث لا مادية ولا نفعية. وإلى جانب هذا نجد سافيتسكي يتفادى عامدا تحديد هذا المصطلح الذي يمكن أن يتجسد في المجمعية التيوقراطية وفي الملكية الشعبية والديكتاتورية الوطنية والدول الحزبية ذات النمط السوفيتي. هذا الاتساع في المصطلح يتفق والآفاق الجيوبوليتيكية الصرفة للأوراسيا، تلك الآفاق التي تشمل أعمادا تاريخية وجغرافية كبرى، وتلك محاولة للتعبير بصورة أكثر دقة عن الإرادة الحدسية للقارة. ومن الواضح أن الأيديوكراتيا تتعارض تعارضا مباشرا مع النظرة البراغماتية التجارية التي كانت طاغية في مقولات ماكندر وماهان وسبيكمان. وعلى هذا فإن الأوراسيين وصلوا بالمصطلحات الأيديولوجية التي انعكست فيها المواجهة التاريخية بين البر والبحر حتى أسمى درجات الوضوح، فالبحر هو الديمقراطية الليبرالية والنظام التجاري والبراغماتية، والأرض هي الأيديوكراتيا بجميع أوجهها والإدارة التدريجية وهيمنة المثل الديني الأعلى. ونظرات سافيتسكي إلى الأيديوكراتيا تتناغم مع نظرات عالم الاجتماع والاقتصادي الألماني فيرنر زومبارت الذي قسم كافة النماذج والأنماط إلى طبقتين عموميتين الأبطال والتجار. أما على المستوى الجيوبوليتيكي فمصطلح البطل والبطولة يفقد معناه الميتافيزيكي الحماسي ليغدو مصطلحا تقنيا للتعريف بالخصوصية الحقوقية والأخلاقية للإدارة الأيديوكراتية. 6. الاتحاد السوفيتي والأوراسيا. إن دور بيوتر سافيتسكي والأوراسيا الروسية بصفة أوسع في تطوير الجيوبوليتيكا كعلم كبير جدا، ومن المستغرب قلة الاهتمام الذي توليه الكتب التعليمية الغربية لهذا الاتجاه. ففي شخص سافيتسكي نلتقي بالجيوبوليتيكي الواعي بامتياز، المسؤول الجدير والذي يعبر بكل مقدرة وحجة عن موقف الهيرتلاند، معتمدا في الوقت ذاته على ميادينه الروسية العميقة. ونظرية سافيتسكي الجيوبوليتيكية النقيض المباشر لنظرات ماهان وماكندر وسبيكمان وفيدال دي لابلانش وغيرهم من التالاسوكراتيين. وفي هذه الحالة فقط يدور الحديث عن العرض النهائي والمفصل للنظرية البديلة التي تناقش العوامل الأيديولوجية والاقتصادية والثقافية والإثنية بكل تفصيل. وإذا ما استخدمنا مصطلح كارل شميدت وجدنا سافيتسكي والأوراسيين المعبرين عن نوموس الأرض في حالته الفاعلة، منظري التيلوروكراتيين المنهجيين، مفكري المجال الكبير البديل للمجال الكبير الأنجلوساكسوني. إن مقارنة أفكار الأوراسيين الروس بنظريات الجيوبوليتيكيين القاريين الألمان هاوسهوفر وشميدت وأمثالهم ممن حاولوا أيضا بناء نظريتهم الجيوبوليتيكية الخاصة كنقيض لاستراتيجية القوة البحرية، تبين أن الألمان قد قطعوا في هذا الاتجاه نصف الطريق فقط. أما بالنسبة للروس ولسافيتسكي بالدرجة الأولى فنحن أمام لوحة للعالم مكتملة بريئة من التناقضات وكاملة القيمة، وكلما ازداد اقتراب نظرات القاريين الألمان من الأوراسيا الروسية ازداد تقبلهم لمبدأ التوسط، وازدادت نظرياتهم علمية ومنطقا، وتضاعفت فعالية مشاريعهم السياسية القائمة على أساس جيوبوليتيكي. وفي هذا المعنى كان أكثر من اقترب من سافيتسكي هم الوطنيون البلشفيك الألمان، وبخاصة من بينهم أرنست نيكيش، الذين وعوا بصفة ممتازة ازدواجية الوضع الجيوبوليتيكي لألمانيا التي تبدو توسطيتها نسبية وثانوية الأهمية إذا ما قيست بتوسطية الروس الثقافية والقارية المطلقة. وانطلاقا من ذلك توصلوا إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن لألمانيا أن تتطلع إلى دور التركيب الجيوبوليتيكي، وأن عليها أن تختار بين ألمانيا الجنوبية الغربية الكارهة للسلاف، ألمانيا ومنها النمسا الكاثوليكية، والتلاسوكراتيا البرجوازية في بعض الوجوه، وبين بروسيا الشمالية الشرقية الجرمانية السلافية الاشتراكية المحبة للروس البروتستانتية والسبارطية. وإلى نيكيش تعود الأطروحة الجيوبوليتيكية الشهيرة أوروبا من فلاديفوستوك حتى فليسينغ، وفقط مثل هذه النظرة من طرف الألمان يمكن أن تتناغم مع الأوراسية القارية المنهجية. ومن الطبيعي أن خط هتلر ذلك الكاثوليكي النمساوي المعادي للشيوعية والكاره للسلاف مهما حاول أن يصوبه بعض الذين يتطرفون قليلا في التاريخية المسؤولون من بين الثوريين المحافظين وعلماء الجيوبوليتيكا، ما كان له أن يفضي إلا إلى أن تفقد ألمانيا ولفترة طويلة وجودها التاريخي بنتيجة تلك الهزيمة الكابوسية التي أوقعتها فيها بالذات تلك القوى التي كان من شأن التحالف الأبدي معها أن يضمن للألمان المشاركة في الهيمنة العالمية على التيلوروكراتيا. كان الواقع السوفيتي في معناه الجيوبوليتيكي يتطابق في كثير من وجوهه مع نظريات سافيتسكي وغيره من الأوراسيين، على الرغم من أنه ليس ثمة أي معلومات موثوقة عن تأثيرهم المباشر على القيادة السوفيتية. وإلى حد بعيد كان القريبون من الأوراسيين من بين أسمينوفيخوفيتسي. ملاحظة: أسمينوفيخوفيتسي تعود الكلمة إلى دورية صحفية باسم سمينوفيخ تحول العصور أصدرتها في باريس بين عام 1921 و1922، جماعة تنتمي إلى تيار سياسي ظهر بين فئة من المثقفين البرجوازيين الروس المهاجرين منهم بصفة خاصة في عشرينيات القرن الماضي، ورأى بعض أتباعه ضرورة التحول عن الصراع ضد السلطة السوفيتية إلى الاعتراف بها، مبررين ذلك بقرب ارتداد السلطة السوفيتية عن مواقفها ضمن ظروف النظام الاقتصادي الجديد الذي جرى تطبيقه في تلك الفترة. المترجم: والوطنيين البلشفيك وبخاصة نيكولاي أوستريالوف يتركون تأثيرهم بكل وضوح على البلشفيك وعلى ستالين بالذات، بالرغم من أنهم لم يشغلوا أي مناصب رفيعة قط، وكثيرا ما أمضوا حياتهم في معسكرات الاعتقال. وقام قسم من الأوراسيين مثل إيرفون وكارسافين وغيرهم بالتعاون العلني مع الاتحاد السوفيتي، لكنهم لم يتلقوا بدورهم أي شكر، بيد أن تحليل السياسة السوفيتية الخارجية حتى بداية البيروسترايكا يؤدي إلى الاستنتاج بأنها كانت تسلك بصفة دائمة نهجا أوراسيا بالذات دون أن تتحدث علانية عن ذلك على الإطلاق. هنا فقط يمكننا أن نبني الافتراضات، فإما أن تكون قد وجدت منظمة مجهولة ما في داخل النظام السوفيتي تهتدي بآراء سافيتسكي وتكيفها وفق الوقائع السياسية الفعالة وتغلفها بالمفردات الماركسية الرسمية، أو أن الواقع الموضوعي للهيرتلاند كان يضطر الاتحاد السوفيتي للقيام بمقتضى العادة بالخطوات التي ينبغي أن تقوم بها دولة قارية واعية جيوبوليتيكيا هي الأوراسيا. الفصل العاشر: الجيوبوليتيكا أداة للسياسة القومية. 1- الثنائية الكونية قانون الجيوبوليتيكا الأساسي. بإجمالي حاصل التعرف الموجز على أفكار مؤسسي علم الجيوبوليتيكا، يمكننا القيام بعدد من الاستنتاجات العامة. فعلى الرغم من تنوع وجهات النظر، نتعامل مع لوحة واحدة للعالم يمكن أن نسميها اللوحة الجيوبوليتيكية. ولوحة العالم هذه تطمح إلى أن تدخل في تحليل العمليات التاريخية والعلاقات ما بين الشعوب وما بين الدول عددا من المقاربات التأسيسية الجغرافية منها والمتعلقة بعلم السياسة والأيديولوجيا والإثنوغرافيا والاقتصادية وما إلى ذلك. وفي هذا يتجسد الطابع الأساسي لكافة النظريات الجيوبوليتيكية والطموح إلى التركيب ما بين النظم العلمية. أما الصيغة المنهجية الأكثر عمومية والمشتركة بين جميع علماء الجيوبوليتيكا فهي توكيد الثنائية التاريخية التأسيسية بين اليابسة التيلوروكراتيا نوموس الأرض الأوراسيا الهيرتلاند الأرض المتوسطة الحضارة الأيديوقراطية المحور الجغرافي للتاريخ من جهة وبين البحر والتلاسوكراتيا والسي باور نوموس البحر العالم الأنجلوساكسوني الحضارة التجارية الهلال الخارجي أو الجزيري من الجهة الأخرى. وهذا ما يمكن النظر إليه على أنه القانون الأساسي للجيوبوليتيكا. وخارج التسليم بهذه الثنائية تفقد جميع النتائج معناها. فعلى الرغم من كل الاختلاف في الرؤى الخاصة، لم يقم أي واحد من مؤسسي العلم الجيوبوليتيكي بوضع مثل هذه المقابلة موضع الشك، وهو ما يضارع في معناه قانون الجاذبية الكوني في الفيزياء. 2- لا يمكن لعالم الجيوبوليتيكا إلا أن يجتذب للعمل. والخصيصة الثانية لنظرات مؤسسي الجيوبوليتيكا هي حتمية استخدامهم السياسي، فمن الناحية العملية لا نجد عالما جيوبوليتيكيا واحدا تم استبعاده عن المشاركة في الحياة السياسية لدولته، ومن هنا تأتي التحيزية الواضحة لديهم جميعا ودون استثناء. فلابد للجيوبوليتيكي وهو ينطلق إلى بحوثه العلمية من أن يحدد مكانه الخاص على خارطة الأقطاب الجيوبوليتيكية، وبهذا ترتبط زاوية الرؤية التي سيحلل من خلالها كافة العمليات العالمية. ولا نجد في تاريخ الجيوبوليتيكا بطوله مؤلفا واحدا اتسم باللامبالاة نحو دولته أو شعبه أو لم يشاطرهما توجههما الخلقي والتاريخي. ويتجلى هذا واضحا عند الأقطاب المتطرفة، فالمؤلفون الأنجلوساكسون يسيرون دون أي إحساس بالحرج وبطريقة موحدة وراء منطق وقيم نظام السيباور قوة البحر التلسوكراتيا عندما يصوغون نظرياتهم من مواقع المؤيدين للأطلسية بلا تحفظ، والأوراسيون الروس على نفس المستوى من الاستجابة في وفائهم لمثل الهيرتلاند، فهم أيضا لا يضعون موضع الشك الأفضلية الخلقية والتاريخية للأيديوقراطية ولروسيا الأوراسية. ويبدو الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للفرنسيين الذين لديهم الخيار النظري لتحقيق ذاتيتهم الخاصة التلسوكراتيا أو التيلوروكراتيا. فعليهم في الحالة الأولى أن يتضامنوا مع العالم الأنجلوساكسوني مع السيباور، وفي الثانية مع الميل للألمان، والاحتمالان يفترضان مشاعر استحسان قومي لا نهاية له. وهذان الاتجاهان متوفران من الناحية النظرية بين علماء الجيوبوليتيكا الفرنسيين، إلا أن التصور الجيوبوليتيكي الأكثر رسوخا قدمته مجموعة الأطلسيين من أتباع فيدال دي لابلانش الذي بقي الشخصية الأساسية في هذا المضمار. أما خصماه الجيوبوليتيكيان لافال وديغول فيقصران عنه من الوجهة النظرية، ولألمانيا موقف مزدوج أيضا. فإذا كان تفكيرها الجيوبوليتيكي موجها في عمومه توجها قاريا وأوراسيا، فإن هذا التوجه محكوم بعلاقة معقدة نحو العالم السلافي، نحو آسيا ونحو روسيا بصفة خاصة. وقد بلغ هذا التقييد حدا كبيرا من الملموسية، كما بلغت محاولات ألمانيا لموازنة وضعها الأوروبي المتوسط مع وضعها الأوراسي المتوسط، متجاهلة بذلك المعنى التاريخي لروسيا الأوراسيا درجة من العناد جعلت ألمانيا تضطر في الحربين العالميتين لخوض الحرب ليس فقط ضد الدول التلسوكراتية، بل وحتى ضد حليفها المنطقي الأوراسي روسيا أو الاتحاد السوفيتي. ويمكن القول أن القارية اللاأوراسية هي سمة الجيوبوليتيكية الألمانية، وهذه الوضعية تلخص التاريخ الألماني بأسره في معادلة جيوبوليتيكية وتحدد مسبقا بنية الوعي القومي ذاتها. إن ضرورة أن يقوم عالم الجيوبوليتيكا منذ البداية بتحديد موقفه الشخصي على خارطة العالم الجيوبوليتيكية وأحزمتها، وفي هذا المعنى يبدو مخطط ماكندر شاهدا في غاية الوضوح، هي التي دفعت ذلك العلم إلى أن ينمو بطريقة استثنائية تقريبا على أيدي ممثلي الدول الكبرى الطامحة إلى أن تغدو قوة عالمية دولا فوق العظمى وأن تحقق السيادة القومية. فالأمريكيان ماهان وسبيكمان والإنجليزي ماكندر يمثلون الهلال الجزيري، إنهم الناطقون بلسان الأطلسية التلسكراتية، وفيدال دي لابلانش ومدرسته يمثلون فرنسا الأطلسية، ويميل لافال وديغول نحو القارية، نحو الأوروبوية، نحو العداء للأطلسية، ومن هنا ينبثق ميلهما المتبادل لحب الألمان، والذي يقرب جيوبوليتيكيا بينهما، على الرغم من انتمائهما إلى معسكرين متعاديين. كان لافال رئيس حكومة فيشي المتعاون مع العدو، بينما كان ديغول قائد الجيش الفرنسي المعادي للفاشية. ويطابق الألمانيون راتسل وهاوسهوفر وشميدت بين ألمانيا ومحور الأرض التيلوروكراتيا، ويحاولون أن يخلقوا من ألمانيا مدى كبيرا يمكنه أن يواجه التلسكراتيا الأنجلوساكسونية. ويقترب منهم السويدي تشيلن، والذي يفكر بطريقة تجعله أقرب إلى أن يكون ممثلا لأوروبا الوسطى للمدى المكاني الأوروبي الألماني، من أن يكون قوميا سويديا ضيق الأفق. أما القاريون الأكثر راديكالية أرنست نيكيش وفريدريك جيورج ويونجر وأرتور ومولر فاندين بروك وأمثالهم، فيسيرون إلى أبعد من ذلك ولا يفترضون مستقبل ألمانيا إلا في تكاملها الاستراتيجي مع روسيا الأوراسية. وأخيرا فإن الأوراسيين الروس سافيتسكي وتروبيتسكوي وأمثالهما يستعرضون أكثر صور القارية اكتمالا بتعبيرهم عن الموقف الأكثر راديكالية لنوموس اليابسة التيلوروكراتيا. أما غياب أي عدد مهما صغر من الأسماء المرموقة بين علماء الجيوبوليتيكا لدى الدول الأخرى، على الرغم من أن أمثال هؤلاء وجدوا في إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ورومانيا وهولندا، فيفسر بأن الثنائية الجيوبوليتيكية المؤسسة لا تمس الثانويين على مستوى الدول إلا بطريقة غير مباشرة، وتأثير هذه الدول على مسيرة المواجهة العالمية غير ذي شأن. ولهذا فإن خصوصية الجيوبوليتيكا نفسها وحدتها وفعاليتها وبعدها الحامل للمصير ليست حيوية بالنسبة لهذه الدول. 3. مصائر العلماء مصائر الدول. هوية علماء الجيوبوليتيكا تنعكس بصورة مباشرة على آرائهم، والارتباط واضح هنا. فعلماء الجيوبوليتيكا هم في واقع الحال أولئك الأشخاص القادرون وبمستوى أعظم من نفاذ البصيرة ومن الإحساس بالمسؤولية على تلمس التوجهات التاريخية للتطور العالمي في المجال المكاني، وعلى أن يفهموا مكان دولتهم وشعبهم في هذا السياق، وأن يصوغوا المشروع الأكثر رسوخا والأكثر فعالية بالنسبة للمستقبل. ولهذا السبب فإنهم كثيرا ما يتركون أثرهم المباشر أو غير المباشر على التاريخ العالمي الذي تصنعه قوى ومجموعات وأحزاب وقادة مختلفون تماما، يتصرفون تحت شعارات مختلفة كليا وفعالة بالنسبة لساعتها. وثمة قانون آخر مثير للاهتمام، فدرجة التأثير المباشر لعلماء الجيوبوليتيكا على السلطة والعلاقة العكسية بين التحضيرات العلمية والنهج السياسي في العلاقات الدولية للدول ذات الصلة تتباين بشكل حاد. كان ماهان وسبيكمان وماكندر يشغلون مناصب رفيعة في بلادهم، وكان لفعاليتهم السياسية النتائج الأكثر مباشرة، وتأثيرهم المباشر على السياسة الأنجلوساكسونية واضح وكبير. وبغض النظر عن بعض المماحكات التي تعرضوا لها مع عالم العلم في بلادهم، وبعض السكوت التكتيكي على أهمية أفكارهم بالنسبة لمجموع الحضارة البحرية ككل، فقد كانوا يتمتعون خلال حياتهم بالاحترام، وقدم إليهم كل نوع من الدعم، وكان مصيرهم ومناصبهم موفقة إلى حدود مثالية. واختلف الأمر بالنسبة لعلماء الجيوبوليتيكا القاريين، فما نظروا إلى فيدال دي لابلانش إلا كجغرافيا حاول توسيع دائرة دراساته حتى الميدان السياسي، وكانت علاقة الدولة به مطبوعة بالاحترام، إلا أنها اتسمت بشكل عام باللامبالاة، على الرغم من أن الكثير من مبادئه العلمية وبخاصة ما عبر عنه في فرنسا الشرقية أخذت في ميدان التسليح. إنه لا يتمتع بالمكانة التي تبوأها الأنجلو أمريكيون، إلا أن تراثه النظري يؤخذ بالحسبان. أما بالنسبة للألمان وبخاصة بالنسبة لهاوسهوفر وشميدت، فالأمر على مستوى أعلى من الحيوية. ففي جمهورية فايمار وخلال حياة هتلر كانت العلاقة بهما تقوم على النوازع الشخصية، وتنتقل من بعض الاهتمام المحدود من طرف السلطة وحتى التنكيل المباشر، ومصيرهما إذا ما قورنا بعلماء الجيوبوليتيكا التلسكراتيين كان مأساويا، وقد سار خطهما المهني في خط متكسر، ويغدوان في بعض الأحيان ضحايا حتى تلك النظم التي تتطابق أهدافها القومية مع أهدافهما الخاصة. وهنا لم يعد ثمة تقدير ولا احترام، بل نوعا من الاهتمام الهستيري الذي تناوب مع ما تعرضا له من ألوان الاضطهاد. واللوحة تبدو أشد مأساوية بالنسبة للأوراسيين، إذ لا نجد هنا أي احترام مباشر ولا أي ذكر لهم في المصادر الرسمية، لا شيء سوى معسكرات الاعتقال والمنافي والسجون والملاحقات مع التجاهل المطلق. وعلى الرغم من تكون الانطباع حتى مرحلة معينة من التاريخ السوفيتي بأن القرارات الأساسية على المستوى الدولي تتخذ من طرف أتباع بيوتر سافيتسكي الذين يوفقون كل خطوة لهم ومنشورات الأوراسيين، تحل لحظة انكسار عام 1969 عندما يتبين أن لا أحد في القيادة السوفيتية بقادر على أن يوضح بلغة مفهومة منطق السياسة الخارجية التقليدية، ونتيجة لذلك يتم التدمير الصاعق للنظام الأوراسي العملاق الذي أقامته بمثل ذلك التوتر ثلاثة أجيال كابدت الحروب والحرمان والمعانيات والآلام التي يعجز عنها البشر. إن دور شخصية الجيوبوليتيكيين بمعنى تأثيرهم على السلطة يتقلص بحدة وفقا لمحور الغرب الشرق، فمع الاحترام الذي قوبل به ماهان وسبيكمان تتعارض التهديدات المستمرة التي تعرض لها شميدت من طرف جماعة الاس اس واضطهاد هاوسهوفر، وقد أطلق الرصاص على ولده، مثلما تتعارض معها وبدرجة أكبر معسكرات الاعتقال التي أرسل إليها سافيتسكي وكارسافين. ومن الأمور المذهلة أن تلك الدول التي استجابت أكثر من سواها لعلمائها الجيوبوليتيكيين وأحاطتهم بالإجلال قد حصدت في نهاية المطاف نتائج مهولة، واقتربت كثيرا من الوصول بصفة نهائية إلى السيطرة العالمية بمفردها، بينما دفعت ألمانيا سقوطها من التاريخ لمدة نصف قرن ثمنا لإهمالها أطروحات هاوسهوفر المتعلقة بالمعسكر القاري، وتكبدت هزيمة مريعة وغارت في العدم السياسي. أما الاتحاد السوفيتي الذي لم يعر اهتماما لأعمال الأبطال الوطنيين الروس الأكثر إحساسا بالمسؤولية والمتعمقين النافذي البصيرة، فقد وجد نفسه وبدون معركة أو مقاومة في وضع يقترب من وضع ألمانيا بعد الحرب، فهبط تأثيره العالمي حتى الصفر، وتقلصت مساحته بشدة، وتحول اقتصاده ووسطه الاجتماعي إلى أطلال.